እንትኑ የሚለው ሁሉም አዋቂ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አላህ የማይረሳ ውስጥ ምስጢር የማይጠፋው አንተ ሰው ስለሆንክ እንዳትረሳ እናርጋለን። ይሄ ነው ሁለቱም እንትን ያለው ኢንሻአላህ። ሁለተኛው ጥያቄ قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد سبحان الله هنا نقر سيمي قل سلن اعلموا أنما الحياة الدنيا وكنا أنت سوتش يا الدنيا نقر كوالي أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد يهن ترقم اللي نلالت ياكيو النزيك قالت أنت بأنت ترقمات شوي للبامارنيا اعلموا جمره اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ترجم لي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب إن شاء الله الشيء الله سبحانه وتعالى اعلموا وكأنما الحياة الدنيا يا دنيا حياة لعب جاوتان ولهو على بالي زنبلو نقر وزينة ማሸብረቅ የማሸብረቅ ማለት ነው ወተፋኹሩም በይነኩም እርስ በርስ መፎካከር እኔ በልጣለሁ እኔ በልጣለሁ እኔ በልጣለሁ እኔ በልጣለሁ እየተባባሉ መፎካከር ማለት ነው ወተካትሩም ፊል አምዋል በገንዘብ ደግሞ እኔ ከገሌ ይሄን ያክል አለኝ ሚሊዮን አለኝ ይሄን ያክል ሺ አለኝ እየተባሉ በዛ ገንዘብን ማብዛት ለማብዛት መሯሯጥ ወልአውላዲ ልጆች ደግሞ የኔ ልጅ ይሄን ያክል ልጅ አለኝ ይሄኛው ዶክተር ነው ይሄኛው ኢንጂነር ነው ይሄኛው ደግሞ እንዲህ ሊሆን ነው ያን ባሁን ጊዜ ያለው ሁኔታ ማለት ነው ይስማማቸዋል ኢንሻአላህ የኔ እንትን እየተበላሸ ነው ሰሞኑን አከ ጀዛኩሙላህ ኸይር ሺ ወልአውላድ ከመተሊ ገይሲን አዕጀበል ኩፋረ ነባቱሁ ልክ አንድ አትክልት አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከሰማይ ላይ ዝናብ ያወርድና ያ ዝናብ ሲወርድ መሬቱን ሰንጥቆ አትክልት ወደ ላይ ይወጣል በሚወጣበት ሰዓት በጣም ደስ ይላል ግሪን ነው በዛን ሰዓት ያንን አትክልት የዘራው ኩፋር ማለት ገበሬ ነው ነባቱሁ ያ የወጣው በጣም ያስደስተዋል ማለት ነው እና ያየዋል ያስደስቶት ثم يهيج فتراه مصفرا ከዛ በኋላ ያ ግሪን የነበረው ፀሐይ ሲመታው አየር ንፋስ ሲነካው ወደ ቢጫ ይቀየራል ማለት ነው ثم يكون حطاما ከዛ በኋላ መድረቅ ይጀምራል وفي الاخرة عذاب شديد ይሄ እንግዲህ ለሰው ልጅ ነው እስከዚህ ነው ኡስታዝ ወይስ ልቀጥለው ኡስታዝ ልቀጥል ወይስ ሌላ ጥያቄ ካለው ትዬ ነው ኦኬ በቃሽ ጀዛኩሙላህ ኸይር ኦኬ ሙሲያም እንደውም አልፈሻል አንቺ እኔ ያልኩት እነዚህ ቃላት ብቻ يعني لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد نا انچم بدن باسامرش نو يچمرشبتنا قونجو نو اسو نو انگدي وندموچ الدنيا ماننت وايگلصات يفطرات گيتا نو اني ما ادلهم ارستوقراط ادلم ولا منا ارستو ادلم منا ماركس ادلم يفلگون فلاسفه عالم يالو تنو ادلم اندياوم نبياچنم ادلو باچرو نبياچنم ادلو الدنيا يفطرات يسرات يامطات اسو نو يگلصات مناله لهو وزينه لعب تفاخر ينو الدنيا كزي ليلاله اندي وندموش تنغروي بلجوج مفكواكر انا بغنزب يعني مدرادر اندزي ينو غدي بلله تطاهو فوق سرهو مكينا غزهو اغباهو فتاهو لجوج يالون لجوج يلهم يني دكتور نو يني مهندس نو يانت ادلم بقى يهنچ الدنيا مجرشا كن ልክ እንደ እህሎች ደርቀው በገበሬ አድርገን እንረግጠው አይደለም፣ ከዛ በኋላ ነዝሩሁ እህል ሆነ ይገባል፣ ሳሩ ደግሞ መሬቱ ይበለዋል ወይም እንስሳ ይበለዋል። ልክ እንደዚህ ናችሁ፣ ግን በመጨረሻ ኢማ መግፊራ ኢማ ዐዛብ አለ ይላል። እሺ፣ ሶስተኛው ጥያቄ ቃለ ስብሓነ ወተዓላ ፈጀዓለሁ ኡታአን አሕዋ። ይህን የመለሰ በጣም የሚከታተል ሰው ነው። ይህን ጥያቄ የመለሰ ቃለ ተዓላ ፈጀዓለሁ ኡታአን አሕዋ፣ አምስተኛው አያ ማለት ነው። ሃዛ ሊልዑሸብ፣ ይህ ለሳርና ለአትክልት ነው። ይህ ነገር ፈማዛ የኩኑ ፊል ኢንሳን፣ የሰው ልጅስ ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን ኮመን ሰንስ የሚያቅ ሰው እኮ ቀጥታ ነው የሚመልሰው። ይህ ፈጀዓለሁ ኡታአን አሕዋ፣ መጀመሪያ ትርጉሙ ንገረኝ። ፈጀዓለሁ ኡታአን አሕዋ ምን ማለት ነው? ከዛ በኋላ ይህ ለሳርና ለአትክልት ለእንትን ነው አይደለም? በሰው ልጅ እንደዚህ አለ ወይ? ግልጽ ነው መሰለኝ። ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ትርጉሙ አላህ ያ ረቢ ይሰማል። ያ ጀማአ ኮምፒውተሩ የሆነ ችግር አለበት። ኦኬ፣ ትርጉሙ አላህ ያወጣውን አትክልት ሲወጣ ሁሉ ግሪን ያደርገውና ከዛ በኋላ ጊዜው ሲደርስ ደርቆ ወደ መታጨድ እኛን ወይ መሬቱ እንዲበላው ወይም ደግሞ ለመሬቱ ወይም ደግሞ ሰዎች እንድንበላው ይደረጋል ማለት ነው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄንን በእኛ ሲያመሳስለው ማለት ያው የሰዎችን እድሜ ጋር ስናሳየው ትክክል ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ እንወለዳለን፣ ከዛ እናድጋለን። 15 ዓመት 16 ዓመት ስንሆን ያንግ እንሆናለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እድሜያችን ወደ መሀል ሲደርስ ሰውነታችን እየደከመ ይሄዳል። ከዛ ደግሞ አሁንም እድሜያችን በጨመረ ቁጥር የበሽታ ማዕት ይዘናል። ከዛ እየጠቆርን እንትን እያረጀን እንመጣለን። ከዛ በኋላ እንሞታለን። ግን በዚህ መሀል ላይ ሱብሃንአላህ፣ እኔ ደግሜ ራሱ ሳነበው የጻፍኩትን እና ኡስታዝ ያስተማሩንን ራሱ ሳዳምጠው በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ነው የምለው፣ ሌላ ምን የምለው ነገር የለም። ይሄን ነገር ስናየው ልዩነቱ አሁን በአትክልት ደረጃ እንዘራዋለን፣ ይበቅላል፣ ከዛ ግሪን ሆኖ ይወጣል፣ ያምራል፣ ስናየው ራሱ እንጓጓለታለን። ከዛ በኋላ ግን ካደገ መጨረሻ ጊዜው ሲደርስ ደግሞ እንትን ቢጫ ይሆንና ጠቁሮ ጠውልጎ ይወርዳል፣ ወይም ያው የሚታጨደው ይታጨዳል፣ ወደ መሬት የሚወድቀው ይወድቃል። የሰው ልጅም እንደዛ ማለት ነው። ትክክለኛ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ሁለቱ አንድ አይነቶች ነገሮች ናቸው። ግን የዚህ ልዩነቱ ኡስታዙና ወደ ሌላ ጥያቄዎች እንዳልገባቦት ይሄን ነገር እስከ መጨረሻው ልግለጸው። አንዳንድ ኦኬ። እና የሰው ልጅም አው ልዩነቱ አሁን እኛ መጨረሻ ላይ የምናረገውን ሁሉ አድርገን መጨረሻ ላይ ወይ አዛብ ወይ ጀነት ወይ ጀሃነም ነው የምንገባው። ግን የእንትኑ የዚህ አትክልቱ ያው መጨረሻ ላይ ወደ መሬት ይገባል። ከዛ በኋላ ሌላ ተመልሶ ይተከላል ማለት ነው። እና ይሄ ነው አስተካክዬ ከተናገርኩኝ። ሱብሃንአላህ። በተቻለ መጠን ያው ያን እንትን ያልኩት የተማርኩትን በቃሌ ይዤ ለመመለስ ነው የሞከርኩት። ኡስታዝና ተንተባተብኩኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሚና፣ እየሰማሽ ነው? የኔ ንግግር እየሰማሽው ነው? አሚና፣ አንዳንድ ስጥኝ እስቲ። ወላሂ አጉል ለኩም አሚና፣ እዚህ ፓርቶ ከገባች ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት አገላለጽ አልገለጸችም። ኤግዛክትሊ ነው ያመጣችው፣ እንዲያውም ከኔ በላይ ነው የገለጸችው። ምክንያቱም ተመልክታችኋል። ለምንድን ነው ከኔ በላይ ያልኩት? እየተደነቀች በጭንቅላጥዋ ስለገባ ስለተረዳችው ሱብሃንአላህ እያለች ነው ገለጽ። ወላሂ እንደዚህ ቁርአን በሙሉ እንደዚህ ከተረዳ ነው ሱብሃንአላህ። እኔ እንጃ ወላሂ። መላእኮቹ ወርደው ሰላም ይሉናል፣ በዚህ መሬት እየወረዱ ሰላም አለይኩም እንዳይሉ እንፈራለሁ እኔ። እና ልክ ነው አትክልት አበቃቀሉ ሲያድግ ሲሸመግል ሲጠወልግ ጥቁር ሲሆን ሲታጨድ ሁሉ ኤግዛክትሊ የሰው ልጅ እንደዚህ ነው። ህፃን ይሆናል፣ ትንሽ ይጎረምሳል፣ ሸባብ ይሆናል፣ እንደገና 40 ዓመት ይሆናል፣ እንደገና ወደ ታች ይሄዳል። ወደ ላይ ሲሄድ ቆይቶ 40 50 ሲደርስ ወደ ታች። አላህ እኮ እንደዚህ ብሏል በቁርአን፣ ወመን ኑዓሚርሁ ኑነኪስሁ ፊል ኸልቅ። ብዙ እድሜ የሰጠነው ሰው እኮ ራሱ ወደ ታች ወደ ቁልቁለት እየሄደ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ልክ እንደ አትክልት፣ አትክልት ግሪን ሆኖ ዩዕጅቡ ልኩፋር፣ ኩፋር ማለት ገበሬዎች ማለት ነው። ገበሬዎቹ ደስ ሲላቸው ይቆይና ብጫ እየሆነ እየደረቀ እየጠለው ጠወለገ እየተሰባበረ ይሄድና ከዛ በኋላ አፈር ይበለዋል። የሰው ልጅ ልክ እንደዚህ ነው፣ ጠውልጎ ሸምግሎ አርጅቶ አፈር ይበለዋል። ላኪን ልዩነታቸው ሳር ምንም ሂሳብ የለውም። ሳርና አትክልት በሙሉ ነገ አላህ ዘንድ ቆመው ሂሳባቸው ምናምን የሚባል ነገር የለም። የሰው ልጅ ግን በሰራው ስራ አላህ ዘንድ ይቆማል። ልዩነታቸው እንደዚህ ነው። አለበዚያ ያ አቡ አኒስ እየሰማኸኝ ነው? አንተና ጠማጥም አንድ ናችሁ። ወላሂ ወላሂ አንተና ማሸላ አንድ ናችሁ ነው። እኛ እንደዚህ ነን። እመኑ አትመኑ፣ ማሽላ ይበቅላል፣ ይደርቃል፣ ይታጨዳል፣ ይሄዳል። አንተም ታድጋለህ፣ ከዛ በኋላ ትታጨዳለህ፣ ትሞታለህ። ምን ልዩነታችን? ምንድን ነው ልዩነታችን? ልዩነታችን አኼራ፣ እኛ ለሂሳብ እንቆማለን፣ አትክልት ግን ለሂሳብ አይቆምም። እሺ፣ ይህ ጥያቄ በደንብ ነው የተመለሰው። አራተኛና መጨረሻው ጥያቄ ምን ይላል? النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أبدا، لأن الله تعالى قال سنقرئك فلا تنسى. نبياتين أي رسوم كنجر رسو أي رسوم مكنياتهم الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى أترسم سلالي. أوكي جن ما رأيك في هذا؟ أهون يالنو نقر من دنو أستيايته مني مسلال بزي. واعلم عن نقر ما وقع اللبه أنه صلى الله عليه وسلم لما سحر كان ينسى. نبياتنا عند جزية تسحرون البر عنده لبيد ابن الأ ما نسمو لبيد ابن الأسقم ولا من أمن بلو عند يهودي سحر أدرجو تامو نبر. نبياتنا لتوسنو كانت تامو عند جزية رسو نبر يلا درجو تنبر على درجو ميلالو አንድ ነገር ያደረኩት ደሞ አንድ ነገር ያደረጉ ደሞ እረ እኔ ያላደረኩም ይላሉ። ያላደረጉት ነገር ደሞ እንዴ እንደዚህ አድርጌ አይደለም ይላሉ። ነቢያችን ይረሱ ነበር። ላኪን አላህ ያለው ግን ሰንቁሪው ከፈላ ተንሳ። አንተ አስተያየትህ በዚህ ምንድን ነው? አሁን ባልኩት ይረሳሉ አይረሱም? ላ አይረ አትረሳም አለው ነቢያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እኔ ደግሞ ምለው ስሕር ከተደረገባቸው በኋላ እኮ ያኔ ረሱ እላለሁ። ያንተ አስተያየት ምን ይመስላል? ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወርጄ ነው ከመጀመሪያ ነበር ያስኩ። ትሰማለሁኝ? አዎ። አላህ ስብሃነ ተዓላ እንደገለጸው እንግዲህ አላህ ስብሃነ ተዓላ ሰለም አይረሱም ብሏል። ግን ያው የሚረሱበትን ደግሞ በቀጣ ላይ ጠቅሶታ ኢላ መሻ አላህ የሚለው አላህ ያለው ሲቀር ስላለ እዚህ ላይ እንግዲህ መርሳታቸውን ገልጾታል ማለት ነው። አላህ አለም እኔ እንደገባኝ ከሆነ ኑርጀና በጣም ቆንጆ ሙከራ ነው። መልሱ እሱ እንኳ ባይሆን ግን የቁርአኑ ቅድመ ተከተል መውሰዱ በጣም ቆንጆ መልስ ነው። ምክንያቱም ኢላ ማሻ ግን እሱ አይደለም። እኔ ያልኩት አሁን ምንድነው ነቢያችን አይረሱም ኢላ ማሻ አላህ ሳይሆን ነቢያችን ጨርሶ አይረሱም ለሚለው አስተያየትህ ምንድነው? ምክንያቱም አንተ እንደማይረሱ ሰንቅሪኡከ ፈላ ተንሳ ስላለ እኔ ደግሞ ምን አልኩ? እንዴት አይረሱም? አንድ ጊዜ እኮ ተሰሕሮ ነበርና ይረሱ እኮ ነበር። አንተ ጋጭ አይደለም የተጋጨ ይመስላል ሁለቱም። አንተ አስተያየትህ ምንድን ነው እዚህ? اوكي مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمع العرب؟ اوكي، يعني استعيت من دنا تلانت ميال سيستمرو عندنا النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم يعني عند ترسان نادر قال لهم بقلب القران الناس كم قالوا جن بالي لا ما هم يرسوا بث مكنيات الله سبحانه وتعالى كفلقه አያዋን እንድትሆን እንድትረሳ እናደርጋለን አላህ ማይፈልገው ከሆነ ከቀልብህ እንድትረሳ እናደርጋለን ስላለ የቁርአን አያዩንም ብቻ ሳይሆን አላህ Subhanahu Ta'ala ከፈለገ ማንኛውም ነገር ማስረሳት እንደሚችልና ሁሉም ነገር በሱ ፍቃድ እንደሆነ ያአላህ Subhanahu Ta'ala የሳቸው ቀብር ያንዳንዱ ነገር በአላህ Subhanahu Ta'ala ቁጥጥር ስር ስለሆነ የፈለገውን ነገር ማስረሳት ይችላል የሚል ነው የኔ አስተያየት አላሁ አለም ማይክ ፍሬ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያሲና በጣም ቆንጆ አገላለጽ ነው ልክ ኑርጀና እንዳለች ነው ያልሽው እኔ ግን አሁን ምንድነው سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله سرزت ارسط ارسط بيالله الا ما شاء الله ميلو اي انت ነው يعني عند عند ጊዜ الله سيፈልግ عند ايا يعني لمسرس سيፈልግ ያስረሳውና ነቢያችን ሲረሱ يعني በቁርአን እንዳልወረደ ይረሱታል ለኡማ አያስተላልፉም ይህ ልክ ነው እኔ ግን እንጂ አማርኛ አጥሮኝ እንዳይሆን ብቻ እንምፈራው እኔ የምለው ምንድነው ነቢያችን ሰለም ጨርሶ አይረሱም ጨርሶ አይረሱም እና ደሊሉ ደግሞ سنقرئك فلا تنسى ስላለ ነው አንድ ሰው ምን ይላል ነቢያችን እኮ ጨርሶ አይረሱም ለምን እንደዚህ ትላለ? والله الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى سلاله አሁን ኑርጀናና ያሲና በዚህ መልክ ነው የመለሱት አንድ ሁለተኛው ጎኑ ግን ረሱት እኔ አልኩት ምንድነው ላ እንዴት አይረሱም አንድ ጊዜ ተሰሐሮ ነበር ለሁለት ሳምንት ሁለት ሶስት ሳምንት አንድ ወር የሚሆን በቃ ያኒ በጣም እንት ጭንቅላታቸው ተነክቶ ነበር ነቢያችንና አንዳንድ ጊዜ ያላደረጉት ነገር አድርጋለሁ ይላሉ አንዳንድ ያደረጉት ደግሞ ረመቻ ያደረኩት ይላሉ ይሄ ከዚህ ላይ አሁን ይረሳሉ አይረሱም ባጭሩ ነቢያችን ይረሳሉ ወይ ይረሳሉ ካልከኝ እንዴ ሰነቁሪ ወፈላ ተንሳያሉ እንዴት ይረሳሉ አይረሱም ከነጭራሱ ካልከኝ ደግሞ ለተሳሐሮ ነበር ረሱኮ እላለሁ እና ያንተ በዚህ ላይ ضبط من دنو ضبط مالت يعني اكوريت مرسو من دنو مايك فري وندم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسمعك لقتل لي استاذ وين ما انه يليلا ترى وسجن ده لهون اه سلامات لك استاذ ده بالك اسم سلا جباو ان شاء الله اوكي ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ يهن ان اندمي مثلني سنقرئك فلا تنسى الناس كرهلنا اترسام يميلو ذي لاي رسول الله ليلا نغرن ليروسي يچلالو غن قران ايرسو كزيچ كان بوحالا دمو بتلي كزيچ انتن كوردش بوحالا ماننم قران عند ايام تهون ويم عند انتن ارسوم معناتنو سلازي يهن نبي صلى الله عليه وسلم انتن يميارغو بارتيكولارلي يميناغرو سلا قران نو ምክንያቱም ከዚህ በፊት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳይረሱ ብለው ምን ያረጉ ነበር ተሎ ተሎ ብለው ይቀሩ ነበር ወይም ደግሞ ይደጋግሙት ነበር በተለይ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ወርዶ ሲያስቀራቸው እሳቸው ተሎ ተሎ ብለው እንትን ሊያፈዙት ይሞክሩ ነበር ግን ምን አላቸው በስሮተል ቂያማ ያለ ማለት ነው لا تحرك لسانك لتعجل به ተሎ ተሎ ብለህን አት ከንፈርን አታንከሳቀስ ወይም ደግሞ አፍህን አት እንትን አትበል በችኮላ ለማለት ነው ይታጀለ ቢ ኢና علينا جمعه وقرانه ይሄን ቁርአን እኮ እኛን የምንሰብስበው እንዲሁም የምንጠብቀው እና የምናስቀራ ብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንትን ካረጋቸው በኋላ ከዛ በኋላ ተረጋግተው እንትን ይቀሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የጀብሪል ወርዶስ ያስወርዳቸው በተጅዊድ ማለት ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሱ በኋላ እንትን ያረጉ እየተከተሉት ይቀሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰነቆሪ ካፈላተን ሳስነል ለቁርአን አያቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወረደላቸው ነው የሚመለከተው ነው ብለው والله على وعلم جزاكم الله خير الجزاء استاذ مايكري ما شاء الله سلامات አንጨበጭውለት እስቲ በነገራችን ላይ እዚህ ፓልቶክ እንትኑ ሩም ስንገባ የማልቀስ ምልክት አለ አንዱ ሰው ኤምባሲ ያወርድታል ኦ ይሄ ነው እንግዲህ እኔ ማንጨብጨብ አላቅም ነበር የማልቀስ አለ የመሳቅም አለ የማንጨብጨብ ይሄ ነው ማነች እቺ ራቢያ ማሻአላ አንጨበጭውለት እንግዲህ ይሄ አንድ ነው ሌላ ሁክም ልንገራችሁ ማንጨብጨብ ለሴት ነው ለወንድ ግን ሱብሃንአላህ ነው የሚለው ነገር ብዙ ሰው ይሳሳታል ለምን መሰላችሁ ልክ ነው ሴት ታንጨበጭባለች ወንድ ግን አንጨበጭብም ክልክል ነው ሱብሃንአላህ ነው የሚለው ይህ ነገር ወንድሞች በሰላት ብቻ ነው ብዙ ሰዎች አሁን ባንድ እንትኑ ባንድ ስብሰባ ሲያንጨበጭቡ አረ ክልክል ነው በስልምና ይባላል ማን ነው ክልክል ያለው ክልክል የሆነው በሰላት ብቻ ነው ለምን ነው ክልክል የሆነው በሰላቱ በሰላት ማንጨብጨብ እኮ አንድ አይነት ድርጊት ነው ሰላት ያባላሻል አይደለም እንዴ ማንጨብጨብ ማለት ስራ ነው በሰላት ደሞ ምንም ስራ አንሰራም طيب ለኛ ተከልክለዋል ለምን ነው የተከለከለው ወንድሞች ማንጨብጨብ ለወንድ ክልክል ስለሆነ አይደለም በሰላት ውስጥ ስለሆነ ነው طيب ሴት ለምን ታንጨባጭባለች በድምጽዋ ሰው እንዳትማርክ ነው ሱብሃንአላህ ስትል ወይ ተሳስተሃል ስትል ምናም ስትል ትንሽ ለወንዶቹ ፊትና እንዳይሆን ብቻ ነው እንጂ ማንጨብጨቡ يعني كل كل ادلم يهن اينت حكم ممكن كاون بهيت السماچو ميهونال اهون سموتنا يعني تنال ሁለተኛ ነገር ዛሬ በጣም ደስተኛ ነኝ 10 እጅ ወጣ سبحان الله ከሁለት እጅ እኮ በላይ ወጣው ያቀምኩ 3 ምናን ገፋብል አራት ነው ዛሬ 10 ልጅ ወጣ 10 እጅ ወጣ ሁሉም ይሞክራል ለምን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አትሆኑም ወንድሞች ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ብትሆኑልኝ እኮ በየቀኑ 1 ኪሎ ጨምር ነበር ኢኔ 1 ኪሎ 1 ኪሎ 1 ኪሎ ከዛ በኋላ በግሬደር እንት ምንድነው ምትሉት ይሄችን አንዱ ነበር በእንትን ያየነው በቴሌቪዥን ያየነው አንድ ቀን 280 ኪሎ ነው 380 ኪሎ በሩ አይከፈትም በዛ ቁጭ እንዳለ በቤቱ ነው አንድ ኔግሮ አሜሪካን ነው ያየነው ከዛ በኋላ ሲሞት ያኔ በሩን ቢከፍቱት አልወጣ ማለት ከዛ ሲሊንጉ የላዩ ሲሊን እንትኑ እሱን አፈረሱትና እንትና መጡት ይሄ መኪና ረፋዓ የሚሉት ረፋዓ ምንድነው ትሉት ያኒ ይሄን መኪና ምትሸከም በላይ አምጥተው እሷን ተሸክማ ወጡት ማለት ነው ስለዚህ እጅ አታውጡ ብዙ ካወጣችሁት ደስታለሁ በጣም ዝናናለሁ ወፍራለሁ 1 ኪሎ በቀን በ100 ቀን 100 ኪሎ ይጉድ ይፈጠራልና አመሰግናለሁ ዛሬ ብዙ እጅ ወጥተዋል አልহামዱሊላህ ይልመድባችሁ ይሄን ነገር እሺ አሁን ወደ ተፍሲራችን ሄድስቲ የወደ ተፍሲራችን ዛሬ ኢንሻአላህ ሱረቱል አዕላ እንጨርስ ይሆናል ማን ነው የሚቀራ ወን ዩሰሩከ ብሎ ጀምሮ የሚቀራልን ማን ነው አቡ አኒስ ማሻአላህ አቡ አኒስ ወን ዩሰሩከ ብለ እስከ መጨረሻው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንግዲህ ዛሬ ተጅዊድ የሚቀሩ ሰዎች አሉ። እጄን ያነሳሁት እንዳጋጣሚ እንጂ ለሱ አልነበረም ከሆነ እንግዲህ ኢንሻአላህ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ما يكفري. وبارك الله فيك يا أبو أنيس. من دنو أنت تجويد يميك أروع اللو يمتلو كذب لا يتجويد اللي عندي واندموش استفردون أنت كذب لا يتجويد اللي ما شاء الله ما شاء الله. على كل حال يتشن يكررتشن زاري ونيسيرو كليل يسرى تبلو نجمرا لما لتنو الله سبحانه وتعالى من يلال ونيسيرو كليل يسرى أنت محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد هلوم جمر بس لمنا يكالل نقرنو من نسات أتشو بزو كباد كباد تأزاز النزم እስልምና ወደ እስልምና የገባ ሰው እስልምና በጣም ሳህል ቀላል ወይም ደግሞ የምትችሉት ነገር እንጂ የማትችሉት ነገር የለም ሁሉም ያገራላችኋል ሁሉም በጣም ሳህል ይሆናል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كما قال Subhanahu Wa Ta'ala لا نكلف نفسا الا وسعها بل ደግሞ لا يكلف الله نفسا الا وسعها እንዳለው ونيسرك لليسرى ምን ማለት ነው ንየስሩከ ማለት ይወፍቁከ ማለት ነው ይወፍቅሃል በማንኛውም ነገር ቀላል አድርጎ ይወፍቅሃል አብሽር ربك يوفقك الى الطريقه البالغه البالغه اليسر በቀለለ ነገር ሁሉ ነገር በእስልምና ያቀልልሃል ويشرع لك شرعا سهلا على النفوس ማንኛውም የአላህ ትእዛዝ ልብ እየተደሰተ የሚቀበለው ነው بسهلنا بكلال يميك أبنونا قبوله على العقول فهمه يعني بديناتشن شنكلات يميك أبنونا قري اللم سونت يميك لونا قري اللم ونيسرك أن نوفقك قباتشو بامرني أن نوفقك يبالا لكو الله يوفق أنت لال هذا اللم بس لمنا يقبه اللقزي الله عند وفقه لمن دنهم يوفره لليسرى يعني قلال قلال قلال يهونو نجر انجي يكبد راسمتات يميامطا نجر بسلمنا يلن اهم بمثال يميغباچو يي نجر شي من يسر الاسلام اسلم الناس قلال مهونوننا سهل مهونون لاحظوا تملكتو كنيغا وندموچ عندو كريستيان نو ود نبياچ ساسلم متا لا ወደ ነቢያችን ሳይሆን አንድ ክርስቲያን ሊያሰልም መጣ ወደዛ እስላሞች ሊያሰልም መጣ فقال ماذا افعل اذا اردت ان ادخل في الاسلام ጠየቀ እናንተ እስላሞች ወደ ዲናችሁ ወደ እስልምና ለመግባት ከፈለኩ ምንድነው የሚደረገው ብሎ ጠየቃቸው ምን አሉት قالوا له ما في شيء ان تشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمد رسول الله وبس قال وغيره كذي ليلاس قالوا لا شيء عجيب عليه قال ولكننا في النصرانية بكريستنا قند زي هذا اللم هناك بروتوكولات وتعميدات وأشياء كثيرة حتى يثبتوا سبحان الله بكريستنا قند زي هذا اللم بروتوكولو چالو هجو چالو ጳጳሱ እስከሚፈርም ፓትሪያርኩ እስከሚፈርምል ተጠምቀህ እስከምትመጣ ሙሻርፍ ምናምን እንደዚህ ብዙ ነገር አለ በብዙ ኦፊስና በብዙ እንትን ነው የምታልፈው ከዛ ነው ክርስቲያንነት የሚያረጋግጡልህ ይላል ላ አሉት በእስልምና አሁን within 1 minute قل اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله دخلت في الإسلام قالت ما معقول على شو يا هند زينو بل ليلا نقر لنش أمرها لوت كم يقرمون لنش أمرو لكونو لنش أمرها لوت إشي وقالوا له لو مت بعد نطق الشهادتين بدقيقة واحدة دخلت الجنة لوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بالله ورسلنا كقبه بولا كان دقيقة بولا كموتك جنة كان أبو بكر الصديق كان عمر الخطاب نمت قبالوت نو فانتاستيك فانتاستيك ألا من مالي ياو بلالوت باء لنا أسلمي ودسلمنا قبه الكفار قو ساموت أهون أنت واندماتشنة ودسلمنا قبه عندو تنسانا من علو بل أنت أفضل مني علو ونتوكنو أنت أفضل مني وأفضل من جميع ما زيها لنو بمولو تيماتشن هلت كيلومتر يميهونو لسلسة أمت بسلمنا يلف أنو كهولاتشن أنت تبلت الله رأهون دمو للتسابدونو بمن دنو مبلتو علو أنت الآن بتكشاي علوك هلت ملائكا مدفونا تقرو يميو قومو البكا ينبرو ونجله بمولو اتبتب برقو نج ورقتنا يدرقو اهون يتولدو هتساننا انت اندناتشو كهون بوهلا يدرقو ونجلنا وميصفو تنجي كهون بوهلا تسافو انتنا انديوم يعني صحابي مكوان ونجل يدرقال ارلب تقاكن بيهون ونجل ميادرقال عند صحابي انت قل اهون لك هتسان لتولدنا هنا كهولاشن انت تبلت اللهبت سويو أبدي يت نبرة يسلمنا عليه إسكاهون درس لمن على وقته مالي لمن أتنقرني مالي سبحان الله العظيم ونيسروك لليسرى قبتش واندموش الله أكبر انديتي قرآن سيتأم سيتأفت والله يهن آيات اندزي مهون تاك نبر كهون بفيت إني مالاك أم نبر بتفسير بشيخوش كوش بيه تمري كالهون بستقر ونيسروك لليسرى اندزي بيتشانك أرات نبر سلزي يولاتشون ديت سهلنو وقالوا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم تملكت واندموج والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أموره كلها ميسر بهل نقر نبياتشن سهل نراتشو بل إذا اختو يعني إذا عرض له أمرين اختار أيسرهما إلى الحديث كونو نبياتشن هلت نقر كاسمرت كاتشو كاللالو يوستو نبر لأن الإسلام مسرته قلال نو بمسرته الإسلام بمجرد يتمركز وندموج سهل نقر نو كلها ميسورة. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي الزوجية لمثالي بماقبات كمتان والله والله عجيب كونو يماقبات قدائنا مو يقر ما تشوال 2 minutes أقبته مستني زته داله 2 minutes يهمس رزمنو ولا تدقيقا مرزمه وندموج اني يا ابو انيس اهت لا غبا تفلقالو شي ابو انيس اني فيت نو يتقمطو غوادنيوچه 2 3 قالو كنيغا خلاص اهون نكاح ما سرن جمر وندموچ ابو انيس نعم اهت دارني شي دري حالو زوجتك اختي الينال اني من لالو قابلتها الالو كذا هلا 2 مسكروش قالو يهن نجر سمو ادلم دي سمو 2 بلنكاي 10 شي مهروان والله السلام عليكم لجيت واي جهد الله اندزي يم يقلالو وندموچ ابو انيس اتدرني من دي غرا بتشام كوكويني ارى اهت اكسريج كالله درا داري ارى باك تو تو تو ابو انيس الله وي ساي سما هدو لي سجد هدو انداي هون بتشا ابو انيس يي الله وي أراب ما لا جهون أن يباكاتشو نقارو لين دا أبو آنيس ندي دراج تمالس بلوتي شيخ إبراهيم يالك أسونا وبلاتشو نقارو لين يباكاتشو على كل حال إيهو اللاتشو ونيسيروك لليسرى يعني عند سو بسلمنا كالال نقارنجي كباد نقار يلم سرقو تفتس أمن دي الله الله الله الله الله خلاص انقري إنه ملاحظوا أنه ونيسيروك لليسرى نبياتشن بحياتاتش وبمولو يعني مسناكل يعني داقت كل قلت أغنيتها ياكم مكنياتهم እስልምና ለምሳሌ በመግባቸው ከመጣን ነብያችን ሳሰለም በመግብ ተመልከው والله والله ከመስጊድ ይመጡና አይሻ ኢልዋተላው የምንበላው ነገር አለ አው እንግዲህ ምንድነው ያለው والله ደረቅ ጓቦና እንትና አለ ዘይት ምናምን ወይም ደሞ خل ምናምን አለ ይፈልገውን አምጥተው በቃ بسم الله ብሎ ይበላሉ አምስት ስድስት ጉርሻ ይበሉና አልহামዱሊላህ ما اطيب الخل ما اطيب الزيت ما كل ነገር ያመሱ ያመጉሳሉ ለበሉት ነገር ማሻ አላህ እንደዚህ እንኳን የሚጣፍጥ ምግብ እንኳን በልቻላቅም ብሎ የዓኢሻን ልብ ደስ እንዲላት አመስግነው ይነሳሉ እሺ አንዳንድ ጊዜስ ከውጭ ይመጣሉና ያ ኡሙ ሰላማ ሚስቴ ነዓም ባክሽ ድረቦኛልና የሚበላ የለም ኧረ ዛሬ የለንም የሚበላ ትላለች اللهم اني صائم ይላሉ سبحان الله العظيم ዝም ብሎ ሩቦ በራብ ዝም ብሎ ከመዋል ለምን አጅር አልወስድም ብሎ اللهم اني صائم ይላሉ በነገራችን ላይ ረመዳን ከሆነ 30 ቀን ለሊት ንያ ካላደረክ አይሆንም ሌላ ግን ሱና የሆነው ሲያም ግን ኢንሻአላህ ቀን ንያ ብታደርግ ካልቀመስክ ማለት ነው ሊሆን ይችላል እንደዚህ ነብላች እንዴት ቀላል ኖሮ ነው ካለ ይበላሉ ከሌለ اللهم اني صائم ብሎ እንደዚህ ይውላሉ ነበር طيب እንዲያው ምን አሉ نحن قوم نالو انيا كو حزبنا نالو نبياچ صلى الله عليه وسلم انيا اسلام حزبكو لا ناكل حتى نجوع اسكميربن انبلام واذا اكلنا لا نشبع والله اقول لكم دكتور النت ميديكال مالت هي نو اندياوم اندو غبصاوي نو قالو بجرمن اندو غبصاوي نو اندو جرمناوي نو ሁለቱም ቁጭ ብለው የተጫወቱ አለ ያ مصري ምን አለ ይሄኮ ዝም ብሎ አላ አይደለም سبحان الله አንዳንድ ሰዎች አሉ ሁለት ክንፋቸው ያወድቃሉ ለአንድ ካፍር እና እስልምናን ይሰድባሉ ወይም በእስልምና ያሾፋሉ እስላም እኮ ነው እሱ እኛ እኮ ወደ ኋላ ይጎተተን እኮ ይሄ እስልምና እኮ ነው አለ مصري እኮ ነው ግብጻዊ እስላም ነው ያ ክርስቲያኑ ጀርመናው ምን አለ አረተው እንደዚህ አትበል አንተ ምንድነህ አንተ ሃይማኖት የማታከብረው والله እስልምና እናንተ ብታውቁት እስልምና እንዲያውም ከፍ ያደረጋችሁ እሱ ነው አለ እስትን ሄዳለው ወደ ትልቁ ሆስፒታል በበርሚል በርሊን ነው ምትሉት ከተማው ወደዛ ወሰደውና ሆስፒታሉ ገባና ኦፕሬሽን የሚያደርጉበት ሩም እዛ ወሰደው አሉ የኦፕሬሽን ሩም አለ አይደለም አመሊያ የሚያደርጉት እዛ ወሰደውና እዛ ደጃፍ ምን ተጽፈዋል ይሄን ሐዲስ ተጽፈዋል نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع በእንግሊዝኛ በአረብኛና በጀርመንኛ ተጽፈዋል አለ እኛ እስላሞች እኮ ሳይርበን አንበላም ከበላን ደሞ እስከምንጠግብ አንበላም ይሄ ኦፕሬሽን ሊያደርጉ የሚገቡ ሰዎች ይሄን ነገር መጀመሪያ ያነባሉ ምን ማለት ነው ትርጉም ወንድሞች ነቢያችን 3 ሚልስ የሚባል ነገር አልነበራቸው ቁርስ ምሳ እራት ግዴታ አይደለም ይሄ ነገር ነቢያችን ሳሰለም የሚበሉት ሰዓት አያውቁም የሚበሉት እንትን አያውቁም ራባቸው ተንበርክከው መብላት ይጀምራሉ መብላት ጀመሩ እስከሚጠግቡ አይበሉ خلاص ሆዳቸው ልክ እንደ ግድግዳ ለጥ ያለ እንትን ነበር ቦርጫ አልነበራቸው ምንም አልነበራቸው ታሞም አያውቁም ነቢያችን ታሞ አያውቁም ሲመቱ የታመሙ እና እኛ ህዝብነን ቀላል ነው ዲናችን ቁርስ ደረሰ አምጣ ቴብሉን ሙላ የለም ምሳ ደረሰኮ ያኒ 12 ኑን ሆነ አምጣ እስቲ ስጋው ጮማው ጁብናው ምናምን አምጣው የለም እንደዚህ ራባቸው እንደዚህ ይበሉ ነበር በል የሚገርማችሁ ነገር ሌላ ሐዲስ ስሙ ሁላችን የምናውቀው ሐዲስ እኮ ነው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي قالوا ابن آدم يا سولج لمسالة برشقة تملاله أرلم سيني تملاله برميل تملاله بالدي تملاله أرلم دي قدقوالي تقفرون تملاله بزونا قريم يمولاله لكن نبي يتشمل قالوا مدفونا قريم الله سو هدونا قالوا برشقة تملاله الشكم قال بالديو وهابت ملاو يشكموال በርሚሉ ትልቅ ጋን ውሃ ብትመላው ይሸከመዋል። በጣም መጥፎ ነገር የሞላኸው ግን ሆድህ ነው አሉ። ማ መለአ አደምዩን ዊዓአን፣ ዊዓ ማለት ሲኒ እንደዚህ ውሃ የሚይዝ ዊዓአን፣ ሸራ ሚን በጥንሂ፣ እንደ ሆድ በጣም መጥፎ የሚሞላ ነገር የለም። ቢሐስቢ ኢብኒ አደም፣ ኢብኒ አደም ወላሂ መብላት ካለበት ኡኩላት ዩቂምነ ሱልበሁ፣ ሁለት ሶስት ጉርሻ አራት አምስት ጉርሻ ያኒ ቁሞ እንዲሄድ የሚያደርገው ምግብ ብቻ መብላት አለበት። ማድሪ እኔ ልትረዱኝ ነው እንዴት አድርገን እንደምገልጸው ይሄ ነገር በጣም እንትን ያል ይለኛል። አንድ ሰው ለምንድን ነው የሚበላው? ድሮ እንግሊዝኛ ሲያስተምር do you eat to live am you live to eat ይሉ ነበር አስተማሪዎቹ። do you eat to live ወላ you live to eat፣ ልትኖር ነው የምትበላው ወይስ ልትበላ ነው የምትኖረው? የቱ ነው ትክክለኛ ወንድሞች? do you eat to live? This is the right. I eat to live. I don't live to eat. አንድ ሰው ለመብላት ብሎ የሚኖር ከሆነ እንስሳና ከብት ነው። እንዲያም ከብትም ሌላ ዓላማ ሊኖራቸው ይችላል። ለመብላት ብለህ አትኑር፣ ልትኖር ብለህ ግን ብላ። ነቢያችን ይህ ማለታቸው ነው። ቢሐስቢ ምርኢን አሉ። አንድ ሰው ሲበላ ያኒ ኡኩላት ዩቂምነ ሱልበሁ፣ የሚበላው ለመኖር የሚያሰኘው የሚያስችለው ምግብ ቁሞ እንዲሄድ ቁጭ እንዲል እንዲተኛ እንዲሸከም እንዲወጣ እንዲወርድ የሚያሰኘው ምግብ ሉቀይማት። ምን ማለት ነው ኡኩላት? ኡኩላት የማሳነስ ምልክት ነው። ትንሽ አምስት ጉርሻ ስድስት ጉርሻ ይበቃሃል። ከዛ ሲርብህ ደግሞ አምስት ጉርሻ ሶስት ጉርሻ ይበቃሃል። እንደዚህ አሉ። ፈኢንካን ላ መሓላተ ላ መብላት አለብኝ ይጣፍጠኛል ካልክስ፣ ፈሱሉሱን ሊጣዓሚሂ ወሱሉሱን ሊሸራቢሂ ወሱሉሱን ሊነፈሲሂ ሐዲሱን ሰሐሐሁ አልአልባኒይ። መብላት አለብኝ ካልክ ሆድህ በሶስት ክፈለው። አንድ ሶስተኛው ምግብ ሙላው፣ አንድ ሶስተኛ ለውሃ ክፍት አድርገው ውሃ ጠጣበት፣ አንድ ሶስተኛ ደግሞ ልትተነፍስ ብለህ እንድትተነፍ እንጂ እስከ ጎረሮህ ከበላህማ አታተነፍስም። አንዱ ጓደኛችን ነበር፣ እስካሁን አረሳውም ወላሂ። በጣም ነው የሚበላው ወላሂ። ሶስት ጅብ መጥተው እንደሱ አይበሉ እንደሱ አይበሉም። አሁን ምን ያደርጋል? ግብዣ ስንጠራ በአንድ ሳሎን እንቀመጥና እንበላለን። መጀመሪያ ነው የሚጀምረው። አንድ ጉርሻ የአንድ ሰው አራት ጉርሻ ነው። እሱ አንድ ጉርሻ የሚያደርገው ይበላል፣ ነፈዋል፣ ይበላል፣ ይበላል፣ ይበላል። ሁላችን ስንጠግብ እሱ ይቀጥላል፣ ይበላል፣ ይበላል። መጨረሻ ነው የሚጨርሰው። ከዛ በኋላ ሁላችን ተነስተን እጃችን ታጥበን ስንመለስ እሱ ባለበት ይተኛል። ባለበት እንቅልፍ ይመጣበታል። ሆይላል በቃ እንደዚህ ሞላ እስከ ግንባሩ እስከ ጎረሮው ነው የሚበላው። ከዛ በኋላ እንቅልፍ ይመጣበታል። 140 ኪሎ ይመዘን ነበር ሰውየው። 140 ኪሎ ይመዘናል። አላ ኩል ሐል ሹፉ ነቢያችን ያኒ ዲን እስላም ዩስር መሆኑን ወንየሲሩከ ሊልዩስራ የቁል ማ መለአ ብኒ አደሚዩን ውዓአን ሸራ ሚን በጥንሂ بحسب ابن آدم أكلات يقمن سلبه. سلبه مالت جربه كتبلو اندهد اندمت أكتفلقه بزو مقب أتبلا. فإن كان لا محال لا إبنيت أفنيا كالكدمو فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يالو نبي عليه الصلاة والسلام. إذن ونيسرك لليسرى بديناتشن بدن بألف بلاتشوس كمجرشا የዲን ነገር ብትከታተሉት ሰው ነው የሚያከብደው እንጂ ከባድ ነገር በእስልምና የለም ወላሂ። ለምሳሌ ተዕዚያ ይላሉ። ተዕዚያ ሰው ከሞተበት አላህ አቀለለው እኮ። በቴሌፎን ከፈለክ፣ በሞባይል በስካይፒ በእንትኑ ወይም ቤቱ ሄደህ ወይም በሱቅ ካገኘኸው አዘመ አላህ አጅረክ አሕሰነ አላህ አዛክ እንተሃ። የፈለገውን ይሞትበት አባቱ ነው ልጁ ነው ዘመዱ ነው ሞተበት ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى اصبر واحتسب تلوالا بس ينو تعزيا انيا كن تعزياتين مندنو انيا يكبدنو 3 قن نقمطالن باغي تاردال شاي بيعينتو قطف يالو نعنع يالو شاي كذا بحالا مرق يمطال لا لا لا چو چمروبت اندزي چمروبت انجراو ادري لا اديس نو اندزي سنل 3 قن وندوچو بيتون دغدغ ቀርጎ ይሄዱና ሴቶቹ ደግሞ አራት ወር ከ10 ቀን የተመላለሱ ጁምዓ ጁምዓ ጁምዓ የተመላለሱ ባልዋ የሞታባት ያኒ ቀይ የነበረችው ቡንት ሆናለች ልጅቱ ሴቱ እንግዲህ ይህ እኛ ከበድነው ነገር ነው የጋብቻ ጉዳይ እኛ ነው ያከበድነው ሁሉ ቀላል ነው ወላሂ እሺ ወንየሲሩ ከሊል ዩስራ فذكر ان نفعت الذكرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انت سنقرئك فلا تنسى بلهنال ادلم تقرا له ترجمهم استمرح له داعيات هوناله بقراه القران دعوات ارغاله دعوه ستارغ فذكر دعوه ارغ استاوسو مكر دعوه ادرغ ان نفعت الذكرى لكن لو لم يقبلوا እሺ ብሎ ለሚቀበለው እንጂ ለአቡ ጀህልና ለአቡ ለሃብ እንቢ ብለው ጀርባቸውን የሰጡ ለማርክስና ለለኒን ወይም ደግሞ ለአብዱ ሰሚዕና ለሙስጠፋ ለሙሐመድ እነዚህ በጎናችን ያሉ ወንድሞች ያኒ ምንም እንቢ የሚሉ ሰዎች የማይጠቅማቸው ከሆነ ማስተዋወስና ዳዕዋ ምንም አይጠቅማቸውም ፈዘክር ዘክር ያኒ ዳዕዋ አድርግ ሸርጥ መጣ በኋላ ان فعت الذكرى يعني يمتادرغو دعوه يمتادرغلت يميسما سو كهوني زيلا انغدي مشكله اللهون يمايسماس اتادرغلت معناتنو طيب امنا انديت اقالو اني يميسما يمايسما يتواقال اشي استي بتفسير نغبا فذكر من شوف علماءوچ يالوت فذكر من تعتقد ان الذكرى تنفعه እኔ ዳዕዋ ባደርግለት በመከረው ይጠቀማል ይሰማል የምትለው ዳዕዋ አድርግለት ወድዑ ማን ተዕተቂድ አንሁ ይጂቡካ ዳዕዋ ካደረክለት በጥሩ ነው የሚቀበልህ እንዲያውም ይቀበላል የምትለው ዳዕዋ አድርግለት هذه الآية ወንድሞች ዑለማዎቹ በሁለት ነው የተከፈሉት የዑለማዎች ተፍሲር በሁለት ነው ሰኞ ስመጣ ይህች አያ ተፍሲሯ ምንድነው በየስጠይቃችሁ ምንድነው ትሉት ዑለማዎቹ በሁለት ተከፈሉ ይሄ ነው መልሱ አይደለም እሺ ጥያቄው ልድገመው ሶስተኛም አራተኛም አምስተኛም ልድገመው እና فذكر ان نفعت الذكرى ميلو آية ዑለማዎቹ እንዴት ተፈሰሩት والله ዑለማዎቹ ሁለት አይነት ተፍሲር ሰጡት ይቺን آية እንግዲህ ሸህ ኢብራሂም አብደዋል እስከምትሉኝ فذكر ان نفعت الذكرى ترجموا مدنو سلاچو علماءوچو بهولت تكفلوال اهون استقباچو يبقى عدلم يبقاچو الا ويقتل اشي استاذ جن نغرون اندان راس اندايترسو نو اشي انا علماءوچو منالو ترجموا اهون يالكواچو نو هذه الايه للعلماء قولان القول الاول كما هو ظاهر الايه اياو اندالو يعني ذكر إن كنت تظن أن من تذكره ينفعه ويسمع يميسما كوني يقبل كوني يعني دعوة رقلت مكروا ويقبلوا وإلا لا تتعب ولا تذكر أتتشقر أتلفى يميسما كوني زنبله قزيهن أتتفى أتتفى يهنو ترقوم عندنا ترقوم علماء تشهدت يهنو مثال ذلك إنه مثال الاستاذ رجل اذا ذكرته غضب ونتاچو كنو اندزي سيلو انداند غزي عند سو دعوه استارغلت ويم ستمكرو قطال تيت اندزي تلنيال اني انديت من مسرهيني مندنو متاسبو انتي منامن بلو يقطط بحال غضب وتمرد اندياوم سلام عليهم كذا وحالا تفلسف فلسفنا يمطال انت يالكو لمن اتسجدم اسو جن ምንድነው ሰላት ለኔ ብቻ ነው የተጻፈው ወይ አይሰግድም ብሎሃል ወይ አንተ ስሰግድ ምን ታየኛለህ አንተ እኔ እኮ ሰግዳለሁ አንተ ልታይ ነው ምሰግደው ፍልስፍና ያበዛላል ሌላ ምሳሌ من اذا ذكرته سخر بك عندندو ደሞ دعዋ ስታረግላቸው ያፈዛሉ ይስቁብሃል በጣም እንት መስኸራ ያደርጋል بل بانت بتشا ساهون بدينو راسو يا فيزال يا الله بدنيا فيزال يكفرال كو بدينو سيا فيزنا سيا شوف يكفرال سلازي انت دعواك ادركلت لتمكرو بلا ستاسب سو لك كسل منا مياسوطا تناغري يهمالي الله ادلم وندون انت غطمواچو ايكم دزي عند سو دعوا استارغلت يسادبا كوطال ينفال اندغنا دومو يا فيزال يا شوفال ስለዚህ እንደዚህ መሆኑን የምታቀቀ ከሆነ دعوه አታረግለት ማለው ነው ማለት ነው አያው እሺ ከማ قال احد عنده تلك عالم من عليه ይሄን ነገር ሲናገር ጥሩ ንግር ተረጋገረ ለክን እኛ አሁን በአንድ ትርጉም ነው ምን ሄደው ያለ ነው ሁለተኛ ትርጉም ገና አልገባንም በዚህ ትርጉም አንዱ عالم من عليه لا تعطين الراي لمن لا يريده فلا انت محبوب ولا الراي نافعه يلال لا تعطين الراي استيايت ومكر اتسد لمن لا يريده لما يفلقوا لما يقبله مكر اتستو فلا انت محبوب انت متوددم ولا الراي نافعه ولا يسطاه نصيحه اي تقمو انت متوددم يطلحال يسطاه مكبلو طيب مندنو فائده زنبل معناتنو هذا القول الاول الشيء نجك سنمطا እንዲህ አልተገለጸም እኮ እንዲህ እንት አልፈው ነው ይሄዱ እንዳትሉኝ ይህ አንደኛው ትርጉሙ ነው እሺ ሁለተኛ የዑለማዎቹ ትርጉም ምን አሉ قالوا ذكر ان تنفع او لا تنفع يعني ያንተ ምክር ይጥቀመው አይጥቀመው ይቀበለው አይቀበለው አንተ ታዘሃል دعዋውን አድርስላል قالوا ان نفعت ذلك خير كتقمو بتام طرو نغر نو وان لم تنفع تكون عليه حجه لك وعليه التقمم كاله دمو انت نغي الله زند اتتيقم من نو انت ابراهيم سراج له نعم يسويو يطفى يايهو لمدنو المكركو تبلح اتتيقم اسو دمو ነገ አላህ ዘንድ ሄዶ እኔ የሚመክረኝ ዳዕዋ የሚያደርገኝ አጥቼ ነው እንጂ መስመሩን ይዝ ነበር ለማለትም አይችልም ገባችሁ ወንድሞች የሁለት ዑለማዎች ክርክር ተመልከቱ እና نفعت ام لم تنفع ادعوا كما قال سبحانه وتعالى في سوره الاعراف እንዴ ደሞ شوف እንዴት የመሰለ ማስረጃ ያመጣሉ الله سبحانه وتعالى بسوره الاعراف من عليه አንዱ መንደር አልነበረም አንድ ገጠር አንድ ከተማ ነበረች እና ብዙ ማዕሲያ ሲያበዙ ሲያበዙ ሲያበዙ አላህ በላ አወረደባቸው በላው ምን ነበር ያኒ ቀዳሜ ብቻ ቀዳሜ እንትኑ አሳ እንዳይጠንዱ ሳሙንቱም በሙሉ አሳ መጥመድ ይሆናል ይበቃል ሐላል ነው አላቸው አላህ ቀዳሜ ብቻ አሳ እንዳትጠምዱ ብሎ ከለከላቸው እንግዲህ ወህይ መጣ በዛ በጊዜው የነበረው ነብይ ወህይ ወረደለትና ቀዳሜ እንዳትጠምዱ አሳ ሌላ ቀን ግን 6 ቀን እንደፈለጋችሁ ጥመዱ ብሎ ህጋ ወረደ ተቀበሉት ሰዎች ፍትና ኮ ነው ከተቀበሉት በኋላ አላህ ወህይ ላከና ወደ አሳዎቹ ሳምንቱም በሙሉ ይጠፋሉ አሳዎቹ እንግዲህ ሳምንቱም በሙሉ ተፈቅደዋል አሳ መጥመድ ሳምንቱ በሙሉ አንድ አሳ ይመጣ በዛ ቀዳሜ ሲሆን አሳ ሙሉ ትላል በባህሩ አሳ ደሞ መጥመድ ደሞ ቀዳሜ ደሞ ተከልክለዋል ግልጽ ነው ወንድሞች ንግግሬ አሁን ተቸገሩ እንዴት አሳዎቹ ሳምንቱን በሙሉ አይመጡም የተፈቀደው ደሞ በሳምንቱ ሙሉ ተፈቀደ ቀዳሜ ግን ልንጠምድ ስንል መጥመድ ክልክል ነው ተብለዋል ብለው በሶስት ተከፈሉ ማለት ነው አንዶቹ ድንበሩን ጥሶ ቀዳሜ መጥመድ ጀመሩ ማዕሲያ ከቢረ ጅደን አንዶቹ ደሞ ሁለተኛው ቡድን ደሞ ምን አደረገ እኛ አንጠምድም በቃ አላህ ከልክሎናል ብለው እቤታቸው ቁጭ ይላሉ ቀዳሜ ሶስተኛ ቡድን ላ አንጠምድም ግን እንመክራለን ደሞ አሉ። እነዛ ለሚጠምዱ ወንድሞችን ዳዕዋን አድርግለታቸዋል ተሳስተቻቸዋል እንላለን ብለው ወጥተው ዳዕዋ ማረግ ጀመሩ። ለማን? ለነዛ ድንበሩን የጣሱ ሰዎች። አሁን እነዛ እቤታቸው ቁጭ ያሉ ሰዎች መጡና እንዴ ምን አገባችሁ እናንተ? እናንተ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ከማዕሲያ ርቃችሁ ለምን ዝም አትሉም? ተዋቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀጣቸዋል እኮ ሲሏቸው ላ እኛማ ዝም ብለን ቁጭ ካልን አላህ ይጠይቀናል ነገ። ለምን አትመክራቸውም? ለምን ነው ዳዕዋ የማታርጉላቸው ብለው ይጠይቀናል። ከሰሙ ሰየ ካልሰሙ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነገ አንጠየቅም አሉ። يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذ قالت أمة نزا سوستن يوبدون يمي مكرو دعوة يمي عرقو وإذ قال أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا نزا بيتا شوكوش بلو دعوة يمي عرقو لنزا دعوة يمي عرقو يمكرو عشو من دنو أنت لم أنت مكرا لاتشو راساتشون بقايزاتشو إجاتشون تبراتشو زماتو لمن دي قالوا نزا دعوة يمي عرقو منالو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون إنيا نجا نتأيكم ولتنيا دمو ممكن يقبلوا هنا يقبلوا هنا النجارو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون مكراتشن تقبلوا الشيلوا هنا منا قالن الشي كلالو دمو نجا الله زند إنيا نكسس مالو الله مسكر اللاتشو بتقام طولو نجر انداد الرقو نزا دعوة ميهرقو አሁን ደሞ فذكر وذكر ان فكرا አንደኛው ቡድን ዑለማዎች ምን አሉ? ምክር የማይወድ ሰው በዲን የማያሾፍ የሚቆጣ የማይ ፋይዳ የማያገኝ ነገር ዳዕዋ ታርግ ማለት ነው። ሁለተኛ ትርጉሙ ግን ምን አሉ? ላ ያኒ ቢሰማም ባይሰማም ዳዕዋ አርግ። ምክንያቱም ለሱ ነገ ዳዕዋ ያደረገልኝ የለም ብሎ ጉራ እንዳያደርግ አማም አላህ ከዛ በኋላ አንተ ደሞ مكر يالله بله الله زند اندات كسس. أصحاب هذا الرأي قالوا الآيات التي بعد يهن يقر يالو يعني زنب له دعوارك يعني بيقبلهم بيقبلهم بيافيزم بيافيزم دعوارك يالو سواتش علماوش مارتنو للا انتنا متو للا مسرجة بتقام قوي هونو مسرجة متو منالو الآيات التي بعدها ونيسرك اليسرى فذكر ان فعت الذكرى لله كذا قتلوا يالو ايات ملكتو عليه الايات التي بعدها تشير ان تذكر نفعت ام لم تنفع شيء كذا قتلوا يالو من يلال سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى انت بس ذكر تملكتو علماوچ انديت قرانو بزي بقل بلاچ والله ውስጥ ምስጢሩ እንደዚህ ፍክፍክ አርገው ሲያወጡት እና ከዛ ቀጥሎ ያለው አያ ሰየዘከሩ ማን ይخشى انت دعوة ادرك الله يمفرا يقبلوال ويتجنبها الاشقى شقينا يترجم سو كሆነ ደሞ አይቀበለውም ይህ ምን ማለት ነው انت دعوة ادرك الله يتلالت አይቀበለው الله يፈልገለት ይቀበለዋል ይህ በቂ የሆነው ማስረጃ ነው። ይህ እኮ አይሰማም የሰውየው እኮ መክረው አይሰማም ብለህ ጀርባህን ሰጠህ እንዳትሄድ። አሁን ዑለማዎቹ በሁለት ቡድን ተከፈሉ ብለናል። ወደ ሐቁ የተጠጋና ቅርብ የሆነውና ትክክል የሆነው ግን ሁለተኛ ነው። አንተ እድዑ ቢሰማህም ባይሰማህም ቢሰድብህም ቢያሾፍም ቢያፈዝም ቢያኮርፍም ዳዕዋ አድርግ። ለምን? አላህ ያቃል። دعوارقنا سيذكر من يخشى الله نمي فرا چنك اللاتو اندالو سيديو ويم رسيفرو بدن بطرو يهونو تقبلو سيفيا درقال ويتجنبها الأشقى الله رقمو الله لعنو دمو ايك أبلوم سيذكر من يخشى وإنما ينتفع بتذكيرك من يخشى الله ويخاف عقابه لانه هو الذي يتامل فيما تقول له يا الله فلقلت قطا ستنغرو باامورو لاي قچ ارغو بتام ياسبال عليه وتذكره به ينفعه وقالوا ان الخشيه هي الخوف الله سبحانه وتعالى من دونه يلوه هون سمتاتشوال سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى يخشى فراتشان والو كنيغا هونو واندموش تنانتنا سبحنا نزه عندنا تشو سبح لزا بالله امنو اللهن ودو اللهن فرتو تسبيح ميارق اللهن ميامقس نو بلنال نزه جن ما نمسو كومونيست ليهون يشلال كافر ليهون يشلال اللهن بسقنا متن سيامقسو من متن يلوم زي دمو يقول الخشية هي الخوف خشية مالت فراتشا مالت نو تفرع له لكن فرق بينهما خشية نا خوف ليونة الله تشو الخشية بعلم وخوف ربما بعلم كبير يعني خشية مالت اللهن أوكه تلقنة أوكه عبادة ودسو بتشامي قبام هونن أوكه وده تلك بله بك أي الله أنت اللي كنت قفته خشية يبالال أما الخوف قالوا خشية هونال عندان بقزيقن مجرد فراتشة هونال كإباب تفرع له سرك عندها تاسة تفرع له نعم تفرع له الله عندك أتا تفرع له أو تفرع له لكن عند خشية دلهم الخشية تعلم عظمة الله كبرياؤه جبروته رحمته يعني رأفته كرمه سبحانه وتعالى يهل بأسمائه وصفاته تترقه الله يتوقع خشية يبالاله كذا قلت من عليه نقول الأشقى ويتجنبها الأشقى يعني يا شقية هنا سو يترقم سو قل ينت دعوة أيك أبلوم ويبتعد عن هذه التذكرة الرجل الشقي المعاند المصر على الجحود عنادا واستكبارا كذا قلت له من علي يسو يو يتنو ميقبا واندموش يبكبرياء نبنتن انبيالي الذي يصل النار الكبرى ايه انبيالي سو انت دعوارك انت دعوارك بك اتكم الله امي فرالي قبلوال يا الله ما يفراد أمو إنبي للنونا مجأر الشوقن الذي يصل النار الكبرى بتلك جهنم قبته لك اندس قالي تأبسنا لك أكلنو يصل زاري أراتن يقزينو يستمر كوتشو يصل بسورة المطففين نبرج بسورة هل أتاك حديث الغاشية نبرج هون دمو متاج يصل إكك ألال مالتنو طيب وهو الذي يدخل نار جهنم ويذوق العذاب فيها يصلى يدخل النار يقاسي حرها ثم لا يميم قرماتش السؤال اللهم جهنم قفته طيب اساس قتل يموت علي عرفال لا اندزي كون ما جهنم ما فائدة إلا تم جهنم زنبلان يتفترشون موت كالي موت ما يلم ثم لا يموت فيها ولا يحيا هوتم يلم موتم يلم من مالتنا وهي نقر ثم لا يموت أي موتم ولا يحيا بهوتم أي نورو من دنهم يهونو قراءك قبل هذا اللمدي نعم وهذا الشقي الذي يعاقبه الله على كفره وضلاله بالعذاب في نار جهنم الكبرى يبقى في العذاب خالدا مخلدا لا يموت فيستريح موتو أعرفم ولا يحيا حياة طيبة فيسعد دمو هوت اللونا يتزنان ناينورال نتلو شقي عذاب بئيس هنا عذاب يتعذبنو طيب موتو نتلو دمو ليعرفنو كموتا ما ليعرفال فالفلقوم ترون نوران دي نورال فلقوم لا يموت ولا يحيا ترون نوران دي نورال يتشلم ويم أعرفو موتو أعرف مارتنا من أين عذاب نويه نعم ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وانواع النكال يتفسروش يمفسروش نقر يا نبكنا عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار قالوا نبياتشن اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن اناس تصيبهم النار بذنوبهم سبحان الله ان ذا كفاروش ان ذا فاسقوش مجرموش منافقوش ذا غبتو طور حياتهم يلاچوم ايموتوم لكن يميموتو سوتش قالوا قالوا نبياتشن يميموتو قالوا طيب طور نو كموتو خلاص افر يهونالو يرسالو لا انيا من امناقو موت سايحون ليلى عينت موت يميموتو قالوا الله الله الله ماني هونالو النزي قمت استماني هونالو وندموش موت يلم تبلوال نبياتشن جن يميموتو قالوا انما ناتشو النزي قال الله سبحانه تعوق نعم مسلموش ناتشو قالوا نبياتش اسلاموش ناتشو لكن بزو هو انجل يا بزو ناتشو بزيها الدنيا يالو وانجل يالا درقوت وانجل يالم لكن ايمانو اللي ايمانو اللي لا اله الا الله وحمد رسوله اللي لكن كأننا لليت بزينا بريبا بقبو بس بن بن بن بن سوبة مقدل سوبة مامات منامن بزوز وانجل يا درقوت منالو نبياتشن فيميتهم إماتة حتى إذا ما صاروا فحما الله الله نعوذ بالله من هذا يا متاتشو الجن يا يسهون متتلالنا هو تاتشو ياتقالو ودا كسلك ايرالو عليك اسات وسط جبتو بقى مر بر بلو بقى ازا كسل يخونالو كسل كسل تاقالاتشو سيناد ودا كسلك ايراتشوال تمام ثم يؤذن في الشفاعه يا مقرشاو شفاعه يتوجالنا بشفع ايوت قالوا عليه انزي مسلموش ناتشو كافيروش مشركوش منافقوش يفلقون شفاعة ايوت اتشو خالدين ابدا انزي مسلموش قن فيوميتهم قالوا نبياتشن فيوميتهم اماتة حتى اذا صاروا فحما اذن اذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر كزا ወደ ከሰል ተቀየሩ ጥቁር ከሰል ር ብሎ በቃ ነደው ተቃጠለው ልክ እንደዚህ እንደ ከሰል ያወጣቸዋል አለ ሲያወጣቸው يخرجون ضبائر ضبائر يعني جماعه جماعه اسر اسر متو متو ያወጣቸዋል فبثوا على انهار الجنه እዛ በጀና ደጃፍ ጀና ሳትገባ ወንዝ አለ እዛ ازقازوها يتطروها له اذا يقمساچوال اذا ياسگبواچوال كسل نو يهنو اذا سياسگبواچو صدت بلو سو هونو يوطالو اندياوم يجنا سوچ من بلو يطرواچوال الجهنميون بلو يطرواچوال يه بجهنم لسنت مليون عامت يقويو بمجرشا بشفع ايوطو تبلو يتواقالو يا اهل الجنه الى له نبياتشن نكون مناغرو يا اهل الجنه تبلو يطرالو نعم افيض عليهم يعني تنش وها رجواچو رها وها وها كذا الله كسطاچو قزقزا وها رج رج ادرغولاچو استي كذا وها انت سيالو وها سيافسولاچو فينبتون نبات الحبه في حميل السيل سبحان الله وهذا الحديث اخرجه مسلم واخرجه احمد بن حنبل حديث صحيح حديث مسلم سلازي اند كسل هونو سيمطو كذا بحالا انزي كو جهنميون ناتشو يبالونا وهاستي وها كذا كجنا وها رچولاچو يلالو وها سيرچولاچو لك اند تاكل يبقلالو عليه لك اند تاكل يبقلالو فينبتون نبات الحبه في حميل السيل لك انتو غرف متو መሬቱን ሲነካ እንደሚበቅል ተክል እንደሚበቅል እንደዚህ ይበቅላሉ አሉ። ሀኡላኢ የሞቱን ላኪን ሞት እኛ ምናቆሙት ሳይሆን እንደሞቱ ወደ ከሰል ወደ ከሰልና ወደ እንጨት ይቀየራሉ። ሱብሃንአላህ አልአዚም وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتون نجهن بيقبو كفاروك فرد متو أموتواتشو أي بالوم ولا يخفف عنهم من عذابنا من عذابها قرآن كونو ميكارو يرلو مو عذاباتشو تنشك ألا لا درقلاتشو أي بالم بلو يموتون يرفو أي بالوم بندنو ميبالو خالدين فيها أبدا إلى غير ذلك من الآيات في هذه المعنى في هذا المعنى. نعم كذلك قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى سبحان الله أشقى سيلن قوية أهون دمو أي أشنف كودل تقونات صفة من تزكى راسون تسد تيارجي راسون يتسد بتقام أشنف دل تقونات صفة داني نجاوتا وقد أدرك الفلاح وظفر به من زكى نفسه زكى مالت طهر نفسه من ايش يطهرها يا اخوانا كنجاسة كسقرة كشنتنا كدم لا طهرها من الشرك طهرها من الكفر طهرها من المعاصي الكبار افلح بتقام دل هنا سويه تزكى يعني تطهر من الكفر والمعاصي تمام طيب والتزكي يتم بشيئين اثنين دمو عند سو كفلقي بهولت نقر نومي سأداو نانتو وندموش ناهتو السمو لما صدات كفلقاتشو هولت كنفو شالو هولت شرطو شالو قالوا التخليا والتحليا تمرنا الكزي بفيت عند سو لما صدات كفلقي قد أفلح من تزكى ميلو بزاو استلقبا كفلقي التخلية والتحلية يعني تخلي قلبك بلبيها اللي بشيخ عبد السلام ولي وقال انت المارك بزامة تقات ولي وش مالت يعني شيخ عبد القادر الجيلاني مالت شيطان مالت جن مالت منامن مالت بك أبر يميا من سو ويم شرك يميا درق ويم بتاوتين هلو النزيم قشاشا قشاشا قشاشا هون شركنا بدعة يعني خلاص كان نجرس وكلبتها وطاله يه تخليا يبالال عند المسالي عند برشقو بسطه خمر يلبت برشقو قماتام يهونو تأج بسطه انت وهانو متفلقوا عدلم السن دفته وهابت انتنو شتاو هيدم تأمو ما هيدم منو متارقو من جمرا برشقو تسد تارقو عالله تسدو عالله تاترو عالله يه تخليا يبالال تخليا مالت يالو ودوش موت اثنو بو امونو بكلوروكسنو بمن بمن بفازل امتنارقه بدن بتاس ادوالله ورشكو صدا اهون وها ويموتت كلابت نتتا هذا يسمى تخليا نعم والتحليا خمر ينبربت بتقام متفوش التانبرت خمر كاس ادهو وتت شماكي برتقال منامن اسكبا تحليا يبالا ليه نقر طرو نقر تاسكبا له عند سو دمو بلبو شركنا بدعا يالي إيمانا أسقبال له كالي يماتال أي متى أي متى أمون دموش عند برشكو خمر يمولا وتت بتاسقبابت من دنوم هنو لا خمر ولا إيش ولا وتت كهولتهم يكارال عند دمو إيمان الناشرك بدعا ناسونا أي قنان يهولتهم والبدعا والمعاصي ثم تحلية بالتوحيد والعبادات بزيها رقهتاس أدوال له ان من عليه الله سبحانه وتعالى كذا قتلوا من عليه وذكر اسم ربه فصلى ان وذكر اسم ربه فصلى مجمريا قد افلح من تزكى يعني راسون يصدق ايمان بايمان بتام دل تكون اتصفي كذا قتلوا وذكر اسم ربه فصلى اندغنا ذكر ربزته صلاه يسجد انذيه ناتشو كميكالس سونتن يمياصروح انذي ناتشو اذكارنا صلاه بالنذي تحليا يهونال كنا يالاتشو وندموت التخليه والتحليه لالن كشركنا كبدعه كفسق فجور كلهم لبها صلاونا اذكر الله وصلي يهنو بي تحليا يملو استي هون لطيقاتشو تحليا مندنو وندموت تحليا مالت ينبروا شركنا معصية زينة حقد حسد هلو كان لبه تاوت أنا من تملو الله لبه ذكر سبحان الله والحمد لله استغفر الله قل الله أحد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له بزيه صدق ترجع مل ترجع على لبه عند جنا صلاة سجد الله ذكر نعم ذكر قلبه دائما صفات ربه من الجلال والكمال يا الله بحريات الناس موشنا يتكسك لبه تاس أدوال انت ترقوال طول طول تمرون فخضع لجبروته لا الله انت لك انت قوم بس تلاله وخشع قلبه له وصلى اندقنا صلاة تابزاله يعني الصلوات الخمسة اوكي والكمال فخضع لجبروته وخشع قلبه الصلوات الخمسة قالوا تملكت واندموج من أكثر الذكر حبب إليه الصلاة يهجن بورك قلم صفوات واندموج يهجن بورك قلم نوم تصفوات من قالوا من أكثر الذكر حبب إليه الصلاة والله إني يهن نقر كسمهن كوكبها لا هوتي تكأير بصلاة بأونت بأونت بصلاة رقد يعني هوت تكأير ذكر يمي أبزا سو ملاسو هل قزي استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله استغفر الله اللهم صل على محمد بملاسو بزيه بزيه ينتن يلمد سوالو صلاة يسلاة فكري زوالالو إيه الله شنديت الله سبحان الله يمي ودات الله يمي ودات صلاة نشنا ذكر كابزة صلاة اندت ودي رقال بيات شوالو بك ألم የወርቅ ቀለም አርጋችሁ ጻፉት ሰኞ መጥቼ ስጠይቅ ምንድነው በወርቅ ቀለም የሚጻፈው በየጠይቃቸዋለሁ እሺ ልድገመው ምንድነው በወርቅ ቀለም የሚጻፈው እቹ ምን ትላላችሁ ዝክር ያበዛ ሰው ሰላት ያስወድደዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳትረሱ ከረሳችሁ ሞትርሳችሁ ይሄ የትግርኛ ምሳሌ ነው አጉል ምሳሌ طبعا ርግማን ነው እናንተ ግን ሞታ ትርሳችሁ ኢንሻአላህ በእድሜያችሁ እንድትሞቱ በሁስነ الخاتማ እንድትሞቱ በእስልምና በኢማን እንድትሞቱ ነው የምንፈልገው ስለዚህ በቀለ በወርቅ ቀለም የሚጻፈው ምንድነው ወንድሞች يعني ذكر يا بزا الله سبحانه وتعالى የሰላት ፍቅር በልቡ ያሰፍራል وتعلمون فضل الذكر يا اخوه ذكر ደሞ ታቃላችሁ هو من اعجب العجاب يا نبياتنا حديث ነው ብዙ ጊዜ ነው ያስተማርኳችሁ እኔ በጣም ስለሚገርመኝ ነው ይሄ حديث እደግመዋለሁ እንደገና ምን አሉ ነቢያችን መሰላችሁ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كان كنبياችን صلى الله عليه وسلم በመስጊድ ቁጭ ብለን ይያለን ነቢያችን ምን አሉ الا اخبركم بخير اعمالكم ተመልከቱ superlative ነው ይሄ ነገር በጣም በጣም ጠቃሚ ሆነው ከፍተኛ ደረጃ ያለው ስራ ልንገራችሁ ከዛ በላይ የለም ስራ ማለት እኮ ነው نعم الا اخبركم بخير اعمالكم ይህ አንድ ነው وازكاها عند مليككم በንጉሳችሁ الله ማለት ነው በጌታችሁ ደግሞ የጸዳ ስራ የምታቀርቡት ልንገራችሁ እንደገና ቀጠሉ وارفعها في درجاتكم በደረጃ ደግሞ يوم القيامه فردوس الاعلى يمكتهنا كنبياتين غون لغون يمياسقمط سرا لنغره قطلو اندغنا وخير لكم من انفاق الذهب والفضه يعني ورق بغاننا بكونتينر مولتو ورق كمتصدقوا ولا مداب ولا بر كمتصدقوا كذا بلاي لنغراچو لا كذا بلاي دومو قالوا ومن ان تلقوا عدوكم فتضرب اعناقهم ويضرب اعناقكم انديام كزي هبل ادمو ود جهاد هدو اندسو انغتو للمشريك ستو يجدلال يجدلال دم يوطال دم ياسوطال يچفچفال يچفچفال كزي هبلايم درجه يالو لنغراچو سبحان الله سنتنو سنقطراچو خير اعمالكم اند أزكاها عند مليككم هلت أرفعها في درجاتكم سوست خير لكم من إنفاق الذهب والفضة أرات ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أمست تلالك سراوش كذاب لا يخونه ونقر لنقراتشو قالوا بلى يا رسول الله نقرأ نجي قال ذكر الله عز وجل إني أنت ينو دروك أمت بفيت نويهن تفسير يتماركوت كالشيخ محمد صالح بن عثيمين شيخ الأول والأخير في السعودية يعني بعند قماش ساعتنا يتنتنو تي حديث إيالك أسونو منها قرون الشيخ محمد إيالك أسو من جنوي حديث وحديث صحيح حديث بخاري سبحان الله العظيم يعني إيه حديث من جنوالو إن يادمو من أين الدكا ما يسونن بملاس بالشامي بال كتقرنت بلاي ورك كما استات بلاي نعم والله يعني سبحان الله كهل سرى بلاي النتي اللو بملاس متمتمو نقر نعم وفي صحيح البخاري للا حديث دمو عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ذكر يما يدرق سونا ذكر يما يدرق يموتنا بهوت يالا سوت ليونتاتشو عند الزهن والو وفي الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا على الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي إنكو يني باريا يسبو كسو غانم هونو وأنا معه كل جزي كباريا يغانو ما يالو إذا ذكرني إن ذكر كادرقي يا الله كالي استغفر الله كالي سبحانك كالي الحمد لله كالي فإن ذكرني في نفسي بتشاون هونو بمسجد ببيتو سيتوا كتش بلا ببيتوا صلاة كسجدت سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل كالج ذكرته في نفسي إني دمو بتشاين هوني يهن بارياي أستوصل له علي وإن ذكرنا في ملائن أهون أهون إنين ما درقو ولتمتو أمسال لا تشوار اللم في تاتشو هوني الله انسام قس دمو إنين دمو الله سبحانه وتعالى بملائكة وسط هنا دمو إنين يستوصل إنين تكسال إنين يمقسال مكناتم هزب زند هون ينو أما مقسو يالهو وإن ذكرني في ملائين ملأ مالت يعني ملائكة مالتنا شوزا بس ما يمولو وإن ذكرني في ملائين ذكرته في ملائين خير منه كسواتش ميبالتو هزبار لز ملائكة ميبالو إزا زند هون تملكتو يني باريا أبو محمد يميبالو باريا سو زند كو يمقسا ينو إلهل وإن تقرب إلي شبرا عند سنزر ودني كقربه تقربت إليه ذراعا عند كندنا ودسنا ممتعه وإن تقرب إلي ذراعا عند كند ودني كمتع تقربت منه باعا ما أدري باع ما أدري عمد جنو عند رمجانه ولا عند وإذا أتاني يمشي وكي يدرق ودني كمتع إلى الله سبحانه وتعالى إيه انتني يقلس أنو قدي أنت وكي هذا الرجل ستهد الله وكي هذا الرجل يمت المالات هذا اللهم وكي هذا الرجل وديني كمتة أتيته هرولة كالتف يالكو ود السومت قاله من مالتنو أنت تنش كذا الرجل الله تلك ستحال ود أنت ود الله كرب كالكدوم الله يبلت أي كربال ود أنت يلال يهل من دنو ذكر الله ذكر الله يا جماعة إن هذا الذكر يذكر لا يوفق أحد أبدا إلا من وفقه الله والله والله كسو يميك النقر يلم كذكر يميك ألستي أمتو لنستي يلا مكرو ناتهون أمتو كذكر يبلتي جنزب صدق مستد يكبدال ودا جنازة هده مكبر يكبدال ودا حج مهد يكبدال صوم يكبدال ذكر قن كجب له يالله اللهم صل على محمد سبحانك ربي سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله زب له دقاقمو يهنو ذكر بلو ما يوفق إلا ما وفقه الله يعمل بلسانه فقط لا تعب كل قلت يلم داقيت يلم يهن هونو قن نحن أعجز البشر بتقام دكام ما يهنن يسولج يهنتن يا أخوة أن نقر لنقراتشو الله يوفق أو بيتشانو يهنقر إني من دفرا بتبالتشو كتما يتولد كبات كتما يدك كبات كتما እድሜ 6 አመት ነበር በደንብ ነው ማስተዋወሰው አረሳ 6 አመት ቁርአን ንቀራ ነበር ቁርአን የሚያቀሩ ሼክ አንድ 40 ተማሪዎች ነበርን እቤቴ ፊት ለፊት ነበር የቁርአኑ መድረሳ ከኔ ቤት ፊት ለፊት ነበር እና ሼኹ አይነ ስውር ናቸው የሚያስተምሩን ቁርአን እውር ናቸው አሁን እኔ ዘመን እንትን ጎረቤት ስለሆኑ ወደ ቤታችን ይመጣሉ ቡና ይጠጣሉ ከአባቴ በጣም እንትን ይዋደዳሉና እኔ ደግሞ እዛ ስለምቆይ ኢብራሂም ይያሉ በጆሮ የቆነጠጡ ቁርአን ይحفዙኝ ነበር አሁን ምን አደረጉ እየመረህዋቸው ሄዳለሁ ከኔ ጋር ጥብቅ አሉ በቃ አንተ ነው የምትመራኝ ይሉና ወደ ውጭ ሲወጥ ወደ ሱቅ እኔ በእጃቸው ይዤ እየመረህዋቸው ሄዳል ሽንት ቤት ምናምን ሲሄዱ እየመረህዋቸው ሄዳል ወደ ስብሰባ ወደ እየመረህዋቸው በማንኛውም ቦታ አብዛኛው ጊዜ እኔ እየመረህዋቸው ይሄዳለሁ ማለት ነው የስድስት አመት ልጅ ነኝ በደንብ አስተውሳለሁ ፈሼክ ሀዛ ካነ አዕማ ከፊፍ እውር ነበሩና وكان يكلفني بتام يعني مران يالو انتن يهدو نبر والله اقول لكم صراحه والله ما ان امسكت يد هذا الشيخ انا اقول لك بهصنته يمرساو نجر يا شيخ اجاچون يجي يمرحواچو جنا كبيتاچو سوطا يبدا الذكر ذكر يجمران ولا يفتروا ابدا ذكر اقرطم شيخو 3 ساعات زورن زورن زورن 4 ساعات زورن زورن اسكمن نملس افاچو يتمتم ويتمتم انت دقيقه انكون هيسرقو اللهم صل وسلم على محمد سبحانك ربي سبحانك لا حول ولا قوه الا بالله متو متو غزي شي شي غزي نو ميلو يا اخي اني 6 عامت هوني اسك 8 عامت 2 عامت نو يمرحواچو ولكن عند كان افاتشو اسرقوا ياكو اني اهوني كمبيوتر ارغه بتاسبو اساتشو ذكر يادرغوت اتاقو الله غن ياقوال مزغبوتال قرصوا على الله ففكرت واخيرا عرفت انه من توفيق الله اني اسب نبر يسو ياو يدك ايدكم من دي يا شوفالو اني حصانني دي ايدكم من دي اول يلال الاله يعني مالت السدب ما ይገርመኛል እኔ እንዴት ነው ሁሉ ጊዜ ሌላ የለውም እንዴ እላለሁ ولكن لما بدات اكبر عرفت انه من توفيق الله ونتهن الله سلوفقوا الله سلوددوا له ما لجمركم ومما اعجبني واحزنني لعجزي من قول هذا الدعاء لما ليلى دعاء لنغراچو نموت ذكر በጣም የሚያሳዝን እኛ ይሄን አለማለታችን ነው ምን አሉ መሰላችሁ من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة بعد العلماء هذا حديث صحيح نو يا نبياتشن حديث يلالو منهم الألباني يقول هذا الحديث حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العلماء يقولون لا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح هذا الاستغفار ورد في القرآن يلالو استغفار مارق استغفار مارق للمؤمنين وللمسلمين استغفار مارق بالقران بسنت ايه نو يوردو لكن بالمؤمنين قطرنا بالمسلمين قطر بمولو يسطحال يميلو اجر باچو بهولت تكفلو على كل حال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انديوم بليل حديث مؤمنات يلو اتقالوا انه مناغروا اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين عندهم ازي ماني جبال يموتهم يالوم كلهم يتقاللال معناتنو اذا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنه ايش بكل مؤمن حسنه ان كان بايصافبت اجره كن صفر قطر يالو هذا الاستغفار ورد في القرآن عدة مرات بزوق زينو الله يتكسوا بقرآن تملكتو فقد دعا به نوح سيدنا نوح يهندو عن دا درقو الله نقرونا من على الله سبحانه وتعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات بسورة نوح سورة نوح 28ኛው አያ ረቢ ግፍር ሊ ወሊ ዋሊደይ መጀመሪያ በራሱ ጀመረ ዑለማዎቹ ምን አሉ ማንኛውም ዱዓ በሰው የፈለከውን ዱዓ መጀመሪያ ነፍስ እየተሰማ ሆነኝ ወንድሞት እየተሰማ ሆነኝ እሺ ማንኛውም ዱዓ በነፍስ ረቢ ግፍር ሊ ወሊ ዋሊደይ ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات سيدنا نوح حلو ودعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم قال تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سوره ابراهيم 41 ايه ربنا اغفر لي بنفساتهم جمروا ولوالدي اباتنا النات وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ثالثا وامر الله سبحانه وتعالى نبيه ان يدعو به الله دمو نبياتنا عززه من عليه فانه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سوره محمد شيء فاعلم يا محمد انه لا اله الا الله مجمرة توحيد ياز واستغفر لذنبك انت محمد سونهنا ونجل بالتارقم بالتارقم هل قدي استغفار أبزا دمو لمؤمنوشنا لمؤمنات استغفار در قلاتش بلو بسورة محمد انتنا عليه النزي سوست اندم السالي يباقون على المسلم أعلم وحكاه الله عن المؤمنين والصادقين والمخلصين دمو تقلالا دمو انيان لنيات ازاز اسالفه الله سبحانه وتعالى لنبيوش مجمريا لرسولوش كزالنيا من على الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يعني سوش موتو عندنا يقروا سوش والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب باتوچاچن ለአያቶቻችን ቀድም አያቶቻችን በሙሉ ቀፈረላቸው የሚሉ ደግሞ উম্মት መሐመድ ይመጣሉ እኛ ማለት ነው طيب በመጨረሻ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بلتؤثرون الحياة الدنيا 16ኛው አያ سورة الاعلى نقتلና بل حياة الدنيا يعني እናንተ ሰዎች እኮ የአኺራን ጉዳይ ትታችሁ የዱንያን ብቻ ትወዳላችሁ تؤثرون ማለት ትወዳላችሁ ከአኺራ የዱንያ ነገር ነው የምትወዱት ان الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة والعقل يرشدهم الى ان الآخرة خير وابقى عقل رباكه تو الدنيا فانية نچ الدنيا تتقمم تو تو الى العقل انت جن لا بله جنزب مسبسب يعني ونجل مادرك سميتهم بماركات تسلفوا الله ان عقلي الله سوغن اندزي هذا لميلان والآخرة خير وأبقى لكن آخرة هلت بحريات يالات آخرة والآخرة أكثر دواما يعني مش أرشاي للو قزينو من الدنيا والدنيا فانية ولتن يدمو خير آخرة يبلت هونو الدنيا يبسبس نقرنو يلان في الآية بزيج آية والآخرة خير وأبقى قلت نقروش الوالو تفسيرو مفسيروش من دنو عندن يو الخيرة الدنيا خير من الآخرة الآخرة خير من الدنيا والثانية أن الآخرة باقية والدنيا فانية أهون يعني أهون نقديه يمت الصفوت نقديه بورك ألم على الله كورك بلاي علي واندموش كورك بلاي علي علي بدماتشو يوم تسقفوت كألا سماتشو أهون كدم سراتشن كدد دارغن كدماتن يمن سفو عند نقر لنقراتشو علماء وشمنالو سبحان الله الحسن البصري وغيره من الأئمة الكبار السلف الصالح منالو لو كانت الآخرة خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى فإن الإنسان حري به أن يختار الذي يبقى فكيف بأن الآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى شي لو كانت الدنيا لو كانت الاخره خزف اخره انشات بتهون قالوا ويم طوبنا دنگاي بتهون خزف ይህ ቤት የሚሰራበት እንደ እንጨት እንደ ጀብስ እንደዚህ ማለት ነው እና ለው ካነት الدنيا خزف يبقى እንጨት ብትሆን አኺራ ግን የሚኖር እንጨት والدنيا ذهب يفنى الدنيا ደግሞ ወርቅ ብትሆን ግን የሚጠፋ فإن الإنسان حري به أن يختار الذي يبقى የሰው ልጅ አእምሮው ትክክል ሆነው ቅላጡ ሰሊም ሆነው የሚበቃ የሚኖር የሚተርፍ ነው መምረጥ ያለበት እንጂ ወርቅ ቢሆንም ለተወሰነ ጊዜ ቆይቶ የሚጠፋ ለምን ይመርጣል ይላል ቀጥሎ ምን አለ ይህ ከሆነ ነው አኺራ እንጨት ብትሆን አዱንያ ወርቅ ብትሆን እና ወርቁ ጠፊ አልመርጥም እንጨቱ የሚበቃ እመርጥ ነበር አሉ فكيف بأن الآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى أم سهام يسمى شنو أم سهام قلتش ويستنياتش أم سهام لتساق ده هيداش اندي ويني تلك أم نقرأ اللفة بش أم سهام سلامات الله سلامات الله يا سازنني يا رول حسنات او الله الله من نوتين تين حسنات ما رت نوتين اي صارت تايم نو ما رت نو اني خلاص كم يمطاو سامنت غير الله هيني انغف انغف يميهونو سوتش يميرداچو يهدوبني نو الله هو سلامات الله اشي اهون ياركوت نغر غبا اهون يالكوت نجر نو الحمد ابو انيس الله يلهم يلال نو استاذ الجبهه ما ادلم ايش لدغمو لدغمو ان انت بامرني ارغاچو تدغمالاچو من قالو لو كانت الاخره خزفا يبقى اخره ودق يهنو انچت بتهون جن ترافي يما يطفى لزل العالم يميترف لازل العالم يميقوي انشات بتهون اخيرا والدنيا ذهب يفنى الدنيا دمو ورق بتهون جن لتوسنه غزي نو كذا تطفالچ من تمرط الله كهولتوم يميطفا انشات نو متمرطو لا يميطفاو ورق نو متمرطو ويس يميبقانا يميقر يميترف انشات نو مياغلغله مياغلغلني ከኔ ነዋሪ ሆነው እንጨቱ ነው የሚያገል ወርቅ ለተወሰነ አመታት ቆይቶ የሚጠፋ ከሆነ ምን ያርግልኛል ይላል طيب فكيف بان الاخره ذهب يبقى ይህ እንኳን በዚህ እንዳለ ሆኖ ግን አኺራ ወርቅ ነች ተራፊ ነች ለዘላለም የምትቀር ሆነች الدنيا خزف يفنى انصار الدنيا ደግሞ እንጨት ነች ግን ጠፊ ነች እንዴት አንድ ሰው እንጨት ጠፊ ሆነው ይመርጣል ወርቅ ተራፊ ሆነው በዚ የሚቀር ወርቅ ለዘላለም የሚቆይ ወርቅ ቆይቶ ትቶ ለምን የሚጠፋ እንጨት ይመርጣል አሁንስ ሐሰናት ገባ የስ ኦርኖ በለኝ አቡ አኒስ ገባ قفتونال امينا قفتواتشو اشي ابو انيس قباو حسنات قبا اوكي اهون قدي هيتشن نقر بنانتي بزاب اوريجينال امارني ارقاتشو هزبون تنتا ارقالاتشو اشي سوراو ندمدمو اهون سوراو ندمدمو انا ان هذا لفي الصحف الاولى سبح اسم ربك الاعلى جمرو اسكا هون درس التمارو تيقو اياتشو በቁርአን ብቻ አይደለም ያለው እነዚህ ህጎች ደንቦች ምክሮች ዳዕዋዎች በሙሉ የሰማችሁት ነገር በሙሉ ان هذا لفي الصحف الاولى እነዚህ በሙሉ ዲኑ አንድ ስለሆነ አላህ አንድ ስለሆነ ቢዮቹም አንድ አላማ ስላላቸው አላህ ደግሞ የሚፈልገው ለሞላው የዓለም ህዝብ አንድ አይነት እንትን ስለሚፈልግ እነዚህ በሙሉ በነዛ ከሙሐመድ በፊት የነበሩ ነብዮች ከቁርአን በፊት የወረዱ ቁርአኖችና እንትኑ እዛ ይገኛል ان هذا لفي الصحف الاولى ان دين الله واحد وهذا الذي انزله الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من اوامر ونواهي ووعد ووعيد وشرع ونصائح كله موجود في الكتب القديمه كتب القديمه ما نو مثل صحف ابراهيم صحف ابراهيم وصحف موسى يمساسلوت كني قالاتشو لمثالي القران لنبياتشن الزبور لداود التوراة لموسى الإنجيل لعيسى صحف إبراهيم لإبراهيم للتشم تقلو بهلهم كتب يوردنو بسبح اسم ربك يوردنو تئزاز ويمكر ويمدين بهلهم يوردنو إلى الله سبحانه وتعالى سلزي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى እና የኢብራሂምና የሙሳ ተላልቆቹ መጽሐፍት እዛ የሚገኘው ومن هذه الكتب السابقة التي الله تعالى على رسوله التي حوت دين الله صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام فإذا كان المخاطبون قد آمنوا بإبراهيم وموسى فعليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بزيه سورة الأعلى تشرسالك سلزيه ونتينو أهون إني سلامات أمو سيهام أبو أنيس أمينة ليلوشوم يعني قبطونا السلالو بدم بارغو دوان دمو تشاكشون اندي قلصو يعني بيانس إيان داندو 3-3 minutes سوس دكيكا بينا قرول لين أمستنا تشو أسرا أمست دكيكا مالتنو دس سندي سران كلو إخلاصي اللو عاجرون دمو بجنة الفردس مكفر الله هرقلوت أستاذ ለፈገግታ ያህል እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሲሪየሱን አንስላነበር ቀደም ኡስታዝ እህቴን አጋባኝ ሲሉ ስንስቀ ነበረው አልገባዋትም መሰለኝ አንድ በሰሞኑ የተላከ የኦዲዮ ሊንክ ነው የሚያስቅ በቪዲዮ ሰውየው አስተማሪ ነው ተማሪዎችን ሰብስቦ ስለ ኒካህ ያስተምራል በኋላ نكاح الجبان يعني الجبان جباچو الجبان ميلاد النكاح هو ان يزوج المرء او الاب او الولي وكيلته او بنته يالي يستمرال وعلى منم الجبان ميلوتال اهو دغاغمو ما الجبانم سيلوت كلي يالو عندن تماري اني لمثالي لجي مريم نتشال زوجت بنتي مريم زوجتك سيلو قابلت على قابلت سيل اهون ليلوچو ما شاء الله بقى بركه الله يرجلاچو زوجو بقى وغابچاو تساكا برما چبچب جمرو استاذ عبد اباطوا لا لا لا لا طلق طلق الى زوجي الفتم مالو بقى اچبچبو اناون نيم አጋባ ሲሉ በቃ እዛ ሳውዲ አለች አጋብቾታለሁ አልኩ ሰርጓ በቃ ያን ስንስቀ ነበረው እና ለፈገግታ ያለው ማሻአላ እና በዛው እንግዲህ አው ዘመድ ሆን ማለት ነው ኦኬ የዛሬው درس እንግዲህ ከመጀመሪያ ምን ዩስሪ الاسلام ብለው ኡስታዛችን ከእስልምና ተዛዛት ገርነት የተነሳ ሰውየው ወደ ረሱል አለይሂ ሰለላሁ ወደ መጥቶ ምን ስለ እስልምና ሲጠይቃቸው ሸሃዳ እንድታረግ ነው ምናም ብሎ ከነገሩ ከዛ ሲል خلاص አለቀ ከዛ በኋላ የእስልምና ስራ መስራት ነው የሚጨመር ነገር የለም የሱ በነበረበት የክርስቲያን ሃይማኖት ያለውን ጣጣ ከንት ካስተዋወሰ በኋላ በጣም ተደነቀ ካሁን ብትሞት ከተላልቆቹ ሰሃቦች ከነ አቡበክር ሲዲቅ ጋር ጀነት ገባለሽ በጣም ተገረመ ይሄ የእስልምና ድንቅነት ገርም ሆኑ እኛ ዝም ብለን ያካበር ነው ካልሆነ በስተቀር እስልምና ዩስር ነው አላህም ሱብሃነሁ ወተዓላ በእኛ ላይ ችግርን አይደለም የሚፈልገው ይስሩን ነው የሚፈልገልንና ይሄን ያመለክታል። እና የረሱል አለይሂ ሰለም ደግሞ ሁሉ ነገራቸው ሁሉ ገር እንደሆነ ሁሉ ነገር ስለ ጥብም ተጠቀሰ እኛ نحن قوم لا ناكل حتى نجوع ولا نشبع اذا اكلنا ይሄ ሁሉ ተጠቀሰ ማሻአላህ ከዛ ተዝኪር ተነሳ فذكر ان فعات الذكرى تبالوا علماءች በሁለት በትም እንደተረጎሙት ذكر من تعتقد تنفعه والا ولا تتعب ማስተዋስ የሚችል ትምገምተውን ሰው አስተዋሶ ካልሆነ አትርከም የሚለውን ከዛ ደግሞ ለሎች ደግሞ አስተዋስ ማስተዋስ ለበነሱ ላይ ከተቀመው ከወሰደ ይጠቅመዋል ካልጠቀመው ደግሞ يوم القيامه ستكون له عليه حجه የሚለውን ተካሉ ከዛ በኋላ ደሊላ መጡና በሱረቱ አላስ ያለውን ሾርት ለማድረግ ነው ያንን ትምብለው ሰዎች ከሶስት ተከፍለው ሶስተኛው ክፍል ዳዕዋ አድርገው ለምን ታረጋላችሁ ሲባሉ እኛ ማዕዚራ እንዲሆናች ለነሱም ደግሞ ሑጃ እንዲሆን ነው ብለው ደመደሙ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነሱንም አደነቃቸው መግቢያቸውም ጀና መሆኑን እንትላለ። ሌሎቹ አንደኛው ክፍል የሳስ ሲሆን አንደኛው ክፍል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዝም ብሎ አለፈው በዛ አይነት እንትን ብለን ከዛ ኸሽያ እና ኸውፍ የሚለውንም ተዘረዘረ። ኸሽያ የሚለው በዕልም ወحب ወተዓዚም የሆነ ነገር ነው። ኸውፍ ግን مجرد ኸውፍ ሊሆን ይችላል ከነብር ልትፈራት ይችላል ከሰው ልትፈራት ይችላል ከሽፍታ ልትፈራት ይችላል ያን ሁሉ ካለ በኋላ ትልቁ ነገር በወርቅ የሚጻፍ ብሎ ነገሩን ዛሬ ሁላችንም ሱብሃነሁ የሚያስደድቅ ነገር ምንድነው من اكثر الذكر حب اليه الصلاه ذكرን ያበዛ ሰው ወደሱ ሶላት በጣም የተወደደ ይሆንለታል በልቡ ላይ ሶላት ቀላል ውድ የሆነ ነገር ይሆንለታል። በመናፍቆች ላይ ምንድነው የሚሆነው ሶላት ለመናፍቆች ከባድ ነው። ሶላት ሲቆሙ ያፋሸጉ እንትን ይያሉ ያያዛጉ በቃ ሲሰግዱ አርካኖችን አይሞሏቸውም ሃይአት አያውቁም የሶላት አስተጋገዱ ሩኩዖቹ በደንብ ሩኩኖቹ አይሞሉም እንደዛ አድርገው መቼም ሰግዳናል ለማለት ይሰግዳሉ። ግን ሶላት ሁብ ማን ሁብ በኢለህ ሶላት አስተውሉ ስታይ ያምራል ያስደስታል በጣም እንትን የሚለውና የመጨረሻው ፓርት ዑለማዎች ያሉ ደም አሁንም ከወርቅ በላይ ካለ መጻፍ የሚገባው ካለ ይገባዋል ብለው ምንድን በምንድነው ደም ደም ውድ ነው። ስለዚህ لو كانت الاخره خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى እንደው እንበልና እንበልና አኺራ እንጨት አይደለም እንጨት ቢሆን ሳርም እንበለው ግን ይሄ ሳር ወይም እንጨት ወይም የሆነ ነገር ማቴሪያል የሚቀር ሁልጊዜ ዘውታሪ ቢሆን አዱንያ ደግሞ ወርቅ ነች ግን ትጠፋለች። ወርቅ ብትሆንና ጠፊ ብትሆን አቅለኛ የሆነ ሰው ሐሪዩን አን ይختار الباقي ቀሪ የሆነውን የማይጠፋው ነው ምረጥ ያለበት እንጨትም ይሁን ምንም ይሁን የሚቀረውን የሚዘወተሩን መምረጥ ያለበት ይሄ ነው። የሚጠፋ ነገር ከሆነ ድረስ የፈለገ መህማካን غالين እንትኑ አገልግሎቱ አጭር ዘመን ነው ይጠፋል። ግን ረጅም ጊዜ የሚያና ሁሉ ጊዜ ቀሪ ከሆነ የፈለገ ቢሆን መምረጥ ያለብን ያን የሚቀረው ነው ነው እና ስለዚህ አፈተኩል አኺራቱ ذهبن تبقى አሁን አኺራ እንደውም አኺራ ወርቅ ነች እንደገና ቀሪ ነች። ይሄ ከሆነ ደግሞ በምን አይነት ነው መጻፍ ያለበት አኺራ መምረጥ እንዳለብን ነውና አኺራን ቀድም በመጀመሪያ ማለት የነበረብኝ ያለፍኩ ምንድነው ሰዎች ዳዕዋ አስተረጉላቸው ምንድነው አንተ ሶላት መስገድ ማለት በኔ ብቻ ነው የተጻፈው መስገድ አለ መስገድን ምን ታውቃለህ አንተስ በቃ አንተ እንደውም አንተ የጀነት ሰው ነህ ብለህ ነው እንደ ክሌም የምታርገው የሚሉ ሰዎች አሉ። አንተ አሁን እንደዚህ መተም ተለፈልፍብኝ አንተ ራስህን የጀነት አድርገህ ነው የምታየው የሚሉም ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቃ ራሳችሁ እናንተ ከኛ በስተቀር እስላም የለም ብላችሁ ተገምታላችሁ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ነገር እንዲቴል ገብተህ እንትናቸው እንዲታቁባቸው አይፈልጉም ድክመታቸው ልታቁባቸው አይፈልጉም እነሱ መስማትም አይፈልጉም ሲሰሙ ስለሚከብዳቸው ያን ነገር መስማት አይፈልጉም እንደፈለጉ እንደሰዛ መኖር ይፈልጋሉ። እዚህ ሲያትል አንድ ወገናችን ወንድማችን ይባለው ወደ 78 ዓመት ይሆናል አሁንና ብዙ ጊዜ ዳዕዋ አረግለት ነበር አንድ ቀን እኮ ነው መስጂድ አይተነው አላቀም حتى الان مسجد ايتنوانك ان دعوه سارجل دعوه سارجل يششال دعوه مبال نجر والله سوارا انكو مسلم اي مسلم حتى لما ستاو ሲናገር والله ሲል ብቻ ነው መታየው ሙስሊም ነን እንደሆነ የሚያስብ በቃ አለባበሱ አነጋገሩ እና የመጣዳው ያረኩለት እንትን ሰፎይን ባላለ በእኛ የምግብ እንትን ነው ትልቅ ማርኬት እንትን ነው እዛ ውጭ አወጣሁና ዳው አረኩለት አንድ ቀን ሞት ይመጣልና ለምን ነው ወንድሜ ለምን ነው አትቀላቀለ ሙስሊሞቹንና ፕሊስ እና ሶላት መስገድ አለብን እንምላብ ስለው በጣም ተቆጣ ለምንድን ነው አንተ የምትጨቀጭቀኝ ለምን እኔ እኮ ብዙ ሐላፊነት ያለብኝ ሰው ነኝ እናት አባት እህት ምናምን ምንም እንትን የሌላቸው ናቸው እና እነሱን ሁለት ስራ ምናምን ሰርቼ ማገልገል አለብኝ ይለኛል እንደ ስማ መጀመሪያ እኮ ዋጅብን አንተን አርገህ ነው ላይ ከልፍላሁ ነፍሰን ኢላ ወሰአሀ አንዲት ነፍስ የችሎታዋን እንጂ አስገድዳትም አንተ የራስህን ዋጅብ ፈርድ አድርገህ ከዚያ ተረፈው ነው እንጂ ማንንም ቢሆን ካንተ ዲንህን አጥፍተህ ማረግ እኮ የለብህም ስለው ስለቻልኩማ ነው እንዴ ስለ ሁለት ስራ መስራት ስለቻልኩ ነው ብሎ በቃ ጥሎኝ ሄደ ከዛ በኋላ ፊት ለፊት ማግኘቸው ማላቅም ላገኘውም አልፈልግም ምን ያደርጋል እንደዚህ አለው ሰው እና ذكر من تنفعه الذكرى የሚለው አንዳንድ ጊዜ እዚህ ላይ ይሰራል ነዋናው ግን ተቀመው ማልተቀመው ዳዋ ማረግ በእኛ ላይ የግድ ይሆናል የሚለው አመዛኙ ነገር ነው ነገረውና والله عالم ማይክ እዚህ ላሳጥር ከሁለት ደቂቃ በላይ እንደወሰድ አምናለሁ ወፍትላላችሁ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمال صلى الله عليه وسلم يسمال اوكي استاذ ابو ابراهيم بجمريا استاذ ابو محمد بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في الخير ما تفلقاله ما شاء الله ዛሬ እንግዲህ ካዋኒስ እንትን አግኝታችኋል ማለት ነው። ማሻአላ ጥሩ ነው። እና ወደ ኮሜንቴን እንትን ስገባ ሱብሃንአላህ የመጀመሪያው ነጥብ የጠቀሱት አሁንም ኡስታዝ አቡዋኒስ ያሉት ኡስታዝ ይሄን ዲናችን በጣም ቀላል ሆኖ ይያለ ወን ያሲር ካል ዩስራ የሚለው ማለት ነው። ዩስራ ሆኖ ያለ ዩስር ሆኖ ያለ ግን ኢንሻአላህ ዩስር ሆኖ ያለ እዚህ ግን በጣም የምናካብደው አለ። በዚህም በዚህ እስልምናን ስለማናካብደው በተለይ ዳዕዋ ስናረግን በጣም ለዲኑ እንትን የሆኑትን አዲስ የሆኑት ወይም ደግሞ በእስልምና ኖረውም ግን ከዲን በጣም ርቀው የነበሩት ስለምናካብድላቸው በዚህ በእኛ ዳዕዋ እንትናችንም የሚርቁ ሰዎች አሉ። አንዳንድ በጣም የሚርቁ ሰዎች አሉ ብዙም ሳይሆን ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛ እንደ ስልጣኔ ነው የሚታየው። ዲናችን በቃ በጣም ከባድ ከሆነ እንደ ስልጣኔ ወይም ደግሞ በጣም እንደ አዋቂዎችና ብልጥ ሆኖ ይታያል ማለት ነው። እና ይሄን ደግሞ በጣም ስህተት መሆኑ ነው የምንገነዘበው። ለምሳሌ እዚህ እኔ ባለሁበት አካባቢ አንድ ጊዜ ሱብሃንአላህ አንድ ወንድማችን ሙስሊም ነው ከአንድ ናን ሙስሊም ከነጭ ጋር በጓደኝነት ይኖር ነበር። ኋላ ግን ወላጆቹን እንትን ሲያረጉት በጣም ተቆጥተው ሲመክሩት አይ በቃ ኢንሻአላህ እሷን እስልምናን ተቀበላለች እንዲያውም አሁን ሰው ባልሃዳ እናረጋለት ብለው እንትን ሲነግራቸው እነሱ ምን አረጉት ማለት ነው ይዟት ወደ መስጊድ መሄድ ፈለጉ። እዛ መስጊድ ሄደው ሱብሃንአላህ እዛ መስጊድ ሄደው ኢማሙን ሲጠይቁት ማለት እቺ አዲስ ለስምናን እየገባች ነውና ሸሃዳ እንድትወስድ እንፈልጋለን ሲሉት ምን አላቸው አይ ዛሬ ሰርቲፊኬት ስላለመጣሁ ስላልተዘጋጀው ከሳምንት በኋላ ነው አላቸው ማለት ነው። ከሳምንት በኋላ ሲመጡም የለም። ስለዚህ 3 ሳምንት በጠበቅ ነበራቸው። በ3ኛው ሳምንት ደግሞ በቃ አላህ አይደል እንትን አደራሹን እስከሚዘጋጅ የሆነ እንትን እስከሚቀርብ ያ ተባለ በጣም በቃ ለዚህ ለሸሃዳ ለመውሰድ እንደ ሰርቲፊኬት እንትን አረጉት ማለት ነው። እና ሱብሃንአላህ ልጅቷን እስልምናን ተቀበለች። ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይተውም ኒካህ አረጉ፣ ግን እንዲያውም አልቀጠለም። እና ምንድነው አንዳንድ ሱብሃንአላህ እዚህ ራሱ ኢማሞችም እየተባሉ ማለት ነው በአንዳንድ አካባቢ ሱብሃንአላህ። በዚህ በምዕራብ ባለንበት ምናልባት የምዕራባውያን ሁሉ ነገር የላቀ የበለጠ ሆኖ ይታየናል ማለት ነው። እና እንደዚህ መሆን የለበትም። ዲናችን በጣም ቀላል ነው፣ ቀለል ማለት ነው ብንምለው። ሌላው ሁለተኛው ቅድም ሰየዘከሩ መያክሻ ወየተጀነቡሃል አሽቃ የተባለ ነው። የአላህን ፍራቻ ያለው ይህችን ዚክርን ይሰማል ወይም ይህን ዳዕዋን ይቀበላል። ግን ከዚህ የሚከለከለው ያሸቂ የሆነ ነው። መን አሽቃ ማለት በጣም መጥፎ የሆነ አለዚ የስለ ናረ አልኩብራ፣ እሱም በእሳት በጣም የሚለበለብ ነው ብለናል ማለት ነው። በእሳት የሚቃጠል ነው። እና በዛ ላይ ደግሞ እሳት ላይ ገብተው ምንድነው ፈላ የሙቱ ወላ ያህያ ሱመ ላ የሙቱ ፊሃ ወላ ያህያ፣ በእሷም አይሞትም እንዲሁም ህይወትም አያገኝም ማለት ነው። ምንድነው በጣም ቃጠሎ ከባድ ነው፣ አዛቡ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ግን መሞትም ይፈልጋሉ ሞተው ከዚህ ስቃይ እንዲገላገሉ ማለት ነው። ግን ስቲል ሞትም የሚባል የለም ማለት ነው። ስለዚህ ለአበደን ማለት ለሁል ጊዜ ወይም ለዘላለም በዛ እሳት ይኖራሉ ማለት ነው። እንዲሁም እነዚህ ኩፋሮችና ሙናፊቆች ናቸው። እንዲሁም ከሙስሊሞች በጣም ብዙ እንትን ያበዙ ማለት ነው። እስከ መሞት እስከሚደርሱ ይቃጠላሉ ማለት ነው። መሞት እስከሚደርሱ ይቃጠላሉ። በመጨረሻ እንትን ከሆኑ በኋላ በጣም እንደ ተቃጠለ እንትን ይወጣሉ ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንትን ይሰጣቸዋል። ሌላው ቀድ አፍለሃ መን ተዘካ ወዘከረ እስመ ረቢሂ ፈሰላ የተባለ ነው። ይሄን ደግሞ ግን እነሱ እኮ እሱ እኮ በጣም ድል አግኝተዋል። መን ተዘካ ራሱን ያጸዳ ማለት ነው። እዚህ ላይ ማጽዳት ማለት ከሆነ ከአካላዊ የሆነ ቆሻሻ ሳይሆን ግን ከሽርክና ጥሎቹ ማለት ነው። ስለዚህ ከሽርኮችን ርቀን ወይም ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መታዘዝን ርቀን ወደ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መታዘዝ ስንመጣ ወደ ተውሂድ ስንመጣ ይሄ ዘካ ይባላል ማለት ነው። እንዴት ነው ምና ይሄን ደግሞ በሁለት መንገድ ነው የሚሆነው ብለዋል። አተኸሊና ወተሐሊ ማለት ነው። አተኸሊ ማለት ያለህን መጥፎ ነገሮችን ሁሉ እንድታወጣው ማለት ነው፣ እንድትርቀው። ለምሳሌ በሽርኮችን፣ በቢድዓዎችን፣ በአንዳንድ የእንትኖችን ከነበርክ ሙሉ በሙሉን እንድታቋርጠው እና ከዛ እንድትርቅ ማለት ነው። ጭራሽ እንዳታረገው እንድታቆመው ማለት ነው። ከዛ አተሐሊ የሚባለው ደግሞ ያን ሳረጋቸው የነበረ ማለት ከማወቅህም በፊት ታረጋቸው የነበረ የሽርክም ይሁኑ የቢድዓ ወይም የትላላቅ ዘንቦችን በትላልቅ ጥሩ ስራዎችን እንድተካቸው ማለት ነው። እነሱም በምንድን ነው ዚክር እስመ ረቢካ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙ በማስታወስ ማለት ነው። አንተ ዝኩሩላህ ዚክረን ማለት ነው። በጣም በጣም በብዙ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንድናስታውሰው እንዲሁም በሰላት እንደዚህ ካረግን ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንመለሳለን ማለት ነው። ስለዚህ አተኸሊና አተሐሊ ማለት ነው። አተኸሊ ማለት ኢምፒቲ እንድታረግ ማለት ነው። ከአሁን በፊት የነበረ አቆመ ሁሉ እንድታወጻቸው እንድታጻጻቸው። አተሐሊ ደግሞ እነሱን በጥሩ ስራዎች በኢማን በተውሂድ በሰደቃ በዚክር እና እንትን እንድትሞላቸው ማለት ነው። ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ። እንዳይበዛ ኡስታዝ በዚህ ላቆመው። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። በጣም ስለሚዋደዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአሊ ልጃቸው ሰጡ። እንደገና ሁለተኛ ልጃቸው እና ሶስተኛ ልጃቸው ለዑስማን ሰጡ። እንደገና ከአቡበከር ልጅ ወሰዱ። እንደገና ሰይድና አሊ ለዑመር ልጅ ሰጣቸው፣ ኡሙ ኩልሱም የምትባለው ተማም። እንደገና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አራቱም አምስቱም እነዚህ ከአንዱ ልጅ ይወስዳሉ፣ ልጃቸውም ይሰጣሉ። አሁን እኔ በጣም ይህ ነገር ያመረቀነኝ ነበር እና የተዋደዱ ሰዎች እንደዚህ ቢያደርጉ አንድ እንትን እኮ ነው የሚፈጥሩ። እኔ ለምሳሌ ልጅ አለኝ ሙሐመድ የሚባለው እሺ፣ እሙ ሲሃም የምትባል ልጅ አላት። ብትሰጠኝ ለልጄ ተጋባን ማለት እኮ ነው። እኔና አቡ ኡሙ ሲሃም አንድ ቤተሰብ ሆነን طيب እኔ ራሴ ወይም ልጄ ወይም ትኑ ልጅ አለችን፣ ለምሳሌ ትንሽ ልጅ ካለችኝ ለኡሙ ሲሃም ልጅ ብሰጣት ተጋባን ማለት ነው። ሰላማት አንድ እህት ካለች እኔ ባገባት፣ አንተ ደግሞ የአቡ አኒስ እህት ብታገባ፣ አቡ አኒስ ደግሞ ተመልሶ የኔ ልጅ ብወስድ፣ ይህ እኮ ነው የነበረው። በአቡበከር ዑመር ዑስማን አሊና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ነበሩ። ማጋባት ማለት ለስሜትና ለሴክስ ብቻ አይደለም የሚሆነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ እየሰጡ የሰው ልጅ እየወሰዱ እንዴት አይነት ፋሚሊ እንዴት አይነት ስር የሰደደው እንትን ነው የፈጠሩ። በጋብቻ የሚመጣው በጣም ትልቅ እንትን ነው ወላሂ። ስለዚህ እኛ እንድ ቀልድ ነው ያልነው፣ ላኪን በእውነት ቢሆን ደግሞ ሌላ ነገር ይፈጥር ነበር። ምክንያቱም በአንድ ፈለክ እየተጓዝን ነው። የቁርአን ወዳጆች ኢላሃችን አንድ፣ ነቢያችን አንድ፣ ቁርአን የምንማረው በጣም በጣም ለዕልም የታጠቅነው ሰዎች እንደዚህ አይነት መጋባት ቢኖር ኖሮ ሌላ አይነት ይፈጠር ነበር ለማለት ነው። በጆክ ሆኖ ነው እንጂ እውነት ቢሆንም አላህ ይቀድሰው ነበር። እሺ ማይክ ፍሪ አቡ ኡሙ ሲሃም።